تفسير سورة المزمل وهي مكية. قال الماوردي: كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. قال: وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها، واصبر على ما يقولون والتي تليها. وقال الثعلبي: إلا قوله إن ربك يعلم أنك تقوم إلى آخر السورة، فإنه نزل بالمدينة. وأخرج ابن الدريس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لك لي وإثمك الذي قد صار عليك بذنوبك من قبل قتلي. قال الثعلبي: هذا قول عامة المفسرين، وقيل هو على وجه الإنكار، أو إني أريد، كقوله تعالى: وتلك نعمة، أي أو تلك نعمة. قاله القشيري، ووجهه بأن إرادة القتل معصية. وسئل أبو الحسن بن كيسان: كيف يريد المؤمن أن يأثم أخوه أن يدخل النار؟ فقال: وقعت الإرادة بعدما بسط يده إليه بالقتل، وهذا بعيد جدا، وكذلك الذي قبله. وأصل باء رجع إلى المباءة وهي المنزل، وباء بغضب من الله أي رجعوا. قوله: فطوعت له نفسه قتل أخيه، أي سهلت نفسه عليه الأمر وشجعته وصورت له أن قتل أخيه طوع يده سهل عليه. يقال: تطوع الشيء أي سهل وانقاد، وطوعه فلان له أي سهله. قال الهروي: طوعت وطوعت واحد، ويقال طاع له كذا إذا أتاه طوعا. وفي ذكر تطويع نفسه له بعدما تقدم من قول قابيل: لأقتلنك، وقول هابيل: لتقتلني، دليل على أن التطويع لم يكن قد حصل له عند تلك المقاولة. قوله: فقتله. قال ابن جرير ومجاد وغيرهما: روي أنه جهل كيف يقتل أخاه، فجاءه إبليس بطائر أو حيوان غيره، فجعل يشدخ رأسه بين حجرين ليقتدي به قابيل ففعل. وقيل غير ذلك مما يحتاج إلى تصحيح الرواية. قوله: فبعث الله غرابا، الآية. قيل إنه لما قتل أخاه لم يدر كيف يواريه، لكونه أول ميت مات من بني آدم، فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا، فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه، فلما رآه قابيل قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فواراه الضمير المستكن في ليريه للغراب، وقيل لله سبحانه، وكيف في محل نصب على الحال من ضمير واري، والجملة ثاني مفعولي يريه. والمراد بالسوءة هنا ذاته كلها لكونها ميتة. وقال: استئناف جواب سؤال مقدر من سوق الكلام، كأنه قيل: فماذا قال عند أن شاهد الغراب يفعل ذلك؟ ويا ويلتا كلمة تحسر وتحزن، والألف بدل من ياء المتكلم، كأنه دعا ويلته بأن تحضر في ذلك الوقت. والويلة الهلكة. والكلام خارج مخرج التعجب منه من عدم اهتدائه لمواراة أخيه كما اهتدى الغراب إلى ذلك، فأواري بالنصب على أنه جواب الاستفهام، وقرئ بالسكون على تقدير فأنا أواري، فأصبح من النادمين على قتله. وقيل لم يكن ندمه ندم توبة، بل ندم لفقده لا على قتله، وقيل غير ذلك. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى أن تنكح المرأة أخاها توأمها، وأن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة، وولد له أخرى قبيحة دميمة، فقال أخو الدميمة: أنكحني أختك وأنكحك أختي. فقال: لا، أنا أحق بأختي. فقرب قربانا، فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض، وصاحب الحرث بصبرة من طعام، فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع. قال ابن كثير في تفسير إسناده جيد، وكذا قال السيوطي في الدر المنثور. وأخرج ابن جرير عنه قال: كان من شأن بني آدم أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل، فبينما ابن آدم قاعدان إذ قال: لو قربنا قربانا، ثم ذكر ما قرباه. وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: لئن بسطت إلي يدك، قال: كتب عليهم إذا أراد الرجل أن يقتل رجلا تركه ولا يمتنع منه. وأخرج ابن المنذر عن ابن جرير نحوه، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، يقول: إني أريد أن تكون عليك خطيئتك ودمي فتبوء بهما جميعا. وأخرج ابن جرير عنه: باسمي قال بقتلك إياي، واسمك قال بما كان منك قبل ذلك. وأخرج عن قتادة والضحاك مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: فطوعت له نفسه قتل أخيه، قال: شجعته على قتل أخيه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في الآية قال: زينت له نفسه. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم في قوله: فطوعت له نفسه قتل أخيه، فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، فأتاه يوما من الأيام وهو يرعى غنما له وهو نائم، فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات، فتركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن. فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا، فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه، فلما رآه قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وقد روي في صفة قتله لأخيه روايات الله أعلم بصحتها. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه الآيات. قوله من أجل ذلك أي من أجل ذلك القاتل وجريرته وبسبب معصيته. وقال الزجاج أي من جنايته. قال: يقال: أجل الرجل على أهله شرا يأجل أجلا إذا جنى مثل أخذ يأخذ أخذا. وقرأ أبو جعفر: من أجل ذلك بكسر النون وحذف الهمزة، وهي لغة. قال في شرح الدرة: قرأ أبو جعفر منفردا من أجل ذلك بكسر الهمزات مع نقل حركتها إلى النون قبلها. وقيل يجوز أن يكون قوله من أجل ذلك متعلقا بقوله من النادمين، فيكون الوقف على قوله من أجل ذلك. والأولى ما قدمنا، والمعنى أن نبأ ابني آدم هو الذي تسبب عنه الكتب المذكور على بني إسرائيل، وعلى هذا جمهور المفسرين. وخص بني إسرائيل بالذكر لأن السياق في تعداد جناياتهم، ولأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس، ووقع التغليظ فيهم إذ ذاك لكثرة سفكهم للدماء وقتلهم للأنبياء وتقديم الجار والمجرور على الفعل الذي هو متعلق به، أعني كتبنا، يفيد القصر أي من أجل ذلك لا من غيره. ومن لابتداء الغاية أنه من قتل نفسا واحدة من هذا النفوس بغير نفس أو بغير نفس توجب القصاص، فيخرج عن هذا من قتل نفسا بنفس قصاصا. قوله أو فساد في الأرض، قرأ الجمهور بالجر عطفا على نفس، وقرأ الحسن بالنصب على تقدير فعل محذوف يدل عليه أول الكلام تقديره، أو أحدث فسادا في الأرض وفي هذا ضعف. ومعنى قراءة الجمهور أن من قتل نفسا بغير نفس من قصاص أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقد تقرر أن كل حكم مشروع يتحقق أحد شيئين فنقيضه مشروع بانتفائهما معا، وكل حكم مشروع بتحققهما معا فنقيضه مشروع بانتفاء أحدهما، ضرورة أن نقيض كل شيء مشروع بنقيض شرطه. وقد اختلف في هذا الفساد المذكور في هذه الآية ماذا هو، فقيل هو الشرك، وقيل قطع الطريق. وظاهر النظم القرآني أنه ما يصدق عليه أنه فساد في الأرض، فالشرك فساد في الأرض، وقطع الطريق فساد في الأرض، وسفك الدماء وهتك الحرم ونهب الأموال فساد في الأرض، والبغي على عباد الله بغير حق فساد في الأرض، وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغوير الأنهار فساد في الأرض. فعرفت بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد في الأرض، وهكذا الفساد الذي سيأتي في قوله ويسعون في الأرض فسادا يصدق على هذه الأنواع، وسيأتي تمام الكلام على معنى الفساد قريبا. قوله فكأنما قتل الناس جميعا اختلف المفسرون في تحقيق هذا التشبيه للقطع بأن عقابا له أن يبلغ أشدهما أي كمالهما وتمام نموهما ويستخرج كنزهما من ذلك الموضع الذي عليه الجدار، ولو انقض لخرج الكنز من تحته رحمة من ربك لهما، وهو مصدر في موضع الحال أي مرحومين من الله سبحانه. وما فعلته عن أمري أي عن اجتهادي ورأيي، وهو تأكيد لما قبله، فقد علم بقوله فأراد ربك أنه لم يفعله الخاضر عن أمر نفسه، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، أي ذلك المذكور من تلك البينات التي بينتها لك وأوضحت وجوهها، تأويل ما ضاق صبرك عنه ولم تطق السكوت عليه. ومعنى التأويل هنا هو المآل الذي آلت إليه تلك الأمور، وهو اتضاح ما كان مشتبها على موسى وظهور وجهه، وحذف التاء من تسطع تخفيفا. وقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لقد جئت شيئا إمرا يقول نكرا. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه، وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله إمرا قال عجبا، وأخرج ابن جرير عن أبي بن كعب في قوله لا تؤاخذني بما نسيت قال لم ينس ولكنها من معاريض الكلام، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال كان الخضر عبدا لا تراه الأعين إلا من أراد الله أن يريه إياه، فلم يره من القوم إلا موسى، ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين خرق السفينة وبين قتل الغلام. وأقول ينبغي أن ينظر من أين له هذا، فإن لم يكن مستنده إلا قوله ولو رآه القوم إلى آخره، فليس ذلك بموجب لما ذكره. أما أولا فإن من الجائز أن يفعل ذلك من غير أن يراه أهل السفينة وأهل الغلام، لا لكونه لا تراه الأعين، بل لكونه فعل ذلك من غير اطلاعهم. وأما ثانيا فيمكن أن أهل السفينة وأهل الغلام قد عرفوه وعرفوا أنه لا يفعل ذلك إلا بأمر من الله كما يفعل الأنبياء، فسلموا لأمر الله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله نفسا زكية قال مسلم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال لم تبلغ الخطايا، وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الحسن نحوه، وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله شيئا نكرا قال النكر أنكر من العجب، وأخرج أحمد عن عطاء قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن قتل الصبيان، فكتب إليه إن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم. وزاد ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه ولكنك لا تعلم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم فاعتزلهم. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن مردويه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر قبع يوم قبع كافرا ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وأخرج أبو داود والترمذي وعبد الله بن أحمد والبزار وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من لدني عذرا مثقلة. وأخرج ابن مردويه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بضيفوهما مشددة. وأخرج ابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فهدمه ثم قعد يبنيه. قلت ورواية الصحيحين التي قدمناها أنه مسحه بيده أولى. وأخرج الفريابي في معجمه وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لو شئت لتخذت عليه أجرا مخففة. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لقص الله علينا من خبره، ولكن قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وأخرج ابن الأنباري عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قرأها كذلك. وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن أبي الزاهرية قال: كتب عثمان رضي الله عنه وكان وراءه الملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال: هي في مصحف عبد الله، فخاف ربك أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: خيرا منه زكاة قال دينا، وأقرب رحما قال مودة، فأبدل جارية ولدت نبيا. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: وكان تحته كنز لهما، قال: كان الكنز لمن قبلنا وحرم علينا، وحرمت الغنيمة على من كان قبلنا وأحلت لنا، فلا يعجبن الرجل فيقول: فما شأن الكنز أحل لمن قبلنا وحرم علينا؟ فإن الله يحل من أمره ما يشاء ويحرم ما يشاء، وهي السنن والفرائض، يحل لأمة ويحرم على أخرى. وأخرج البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكان تحته كنز لهما، قال: ذهب وفضة. وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه في قوله: وكان تحته كنز لهما، قال: أحلت لهم الكنوز وحرمت عليهم الغنائم، وأحلت لنا الغنائم وحرمت علينا الكنوز. وأخرج البزار وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي ذر رضي الله عنه رفعه قال: إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمة فيه، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم نصب، وعجبت لمن ذكر النار ثم ضحك، وعجبت لمن ذكر الموت ثم غفل، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي نحو هذا روايات كثيرة لا تتعلق بذكرها فائدة. وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وأحمد في الزهد والحميدي في مسنده وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وكان أبوهما صالحا، قال: حفظ بصلاح أبيهما. وأخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل دويرات حوله، فما يزالون في حفظ الله تعالى ما دام فيهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته والدويرات حوله، فما يزالون في ستر من الله وعافية. وأخرج ابن جرير من طريق الحسن بن عمارة عن أبيه قال: قيل لابن عباس رضي الله عنه: لم نسمع لفتى موسى بذكر وقد كان معه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال: فيما يذكر من حديث الفتى إنه شرب من الماء فخلد، فأخذه العالم فطابق به سفينة ثم أرسله في البحر، فإنها لتموج به إلى يوم القيامة. شعار، والشعار هو الذي يلي الجسد. وقال عكرمة: المعنى يا أيها المدثر بالنبوة وأثقالها. قال ابن العربي: وهذا مجاز بعيد لأنه لم يكن نبيا إذ ذاك. قم فأنذر أي انهض فخوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا، أو قم من مضجعك، أو قم قيام عزم وتصميم. وقيل الإنذار هنا هو إعلامهم بنبوته صلى الله عليه وسلم، وقيل إعلامهم بالتوحيد. وقال الفراء المعنى قم فصل وأمر بالصلاة وربك فكبر، أي واختص سيدك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير، وهو وصفه سبحانه بالكبرياء والعظمة، وأنه أكبر من أن يكون له شريك كما يعتقده الكفار، وأعظم من أن يكون له صاحبة أو ولد. قال ابن العربي المراد به تكبير التقديس والتنزيه بخلع الأضداد والأنداد والأصنام، ولا يتخذ وليا غيره ولا يعبد سواه، ولا يرى لغيره فعلا إلا له ولا نعمة إلا منه. قال الزجاج إن الفاء في فكبر دخلت على معنى الجزاء كما دخلت في فأنذر. وقال ابن جني هو كقولك زيدا فاضرب، أي زيدا اضرب، فالفاء زائدة. وثيابك فطهر المراد بها الثياب الملبوسة على ما هو المعنى اللغوي، أمره الله سبحانه بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات وإزالة ما وقع فيها منها. وقيل المراد بالثياب العمل، وقيل القلب، وقيل النفس، وقيل الجسم، وقيل الأهل، وقيل الدين، وقيل الأخلاق. قال مجاهد وابن زيد وأبو رزين أي عملك فأصلح. وقال قتادة نفسك فطهر من الذنب، والثياب عبارة عن النفس. النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. الآيات. قوله والمرسلات عرفا، قال جمهور المفسرين هي الرياح، وقيل هي الملائكة، وبه قال مقاتل وأبو صالح والكلبي، وقيل هم الأنبياء، فعلى الأول أقسم سبحانه بالرياح المرسلة لما يأمرها به كما في قوله وأرسلنا الرياح لواقح، وقوله يرسل الرياح، وغير ذلك. وعلى الثاني أقسم سبحانه بالملائكة المرسلة بوحيه وأمره ونهيه. وعلى الثالث أقسم سبحانه برسله المرسلة إلى عباده لتبليغ شرائعه. وانتصاب عرفا إما على أنه مفعول لأجله، أي المرسلات لأجل العرف، وهو ضد النكر، ومنه قول الشاعر من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، أو على أنه حال بمعنى متتابعة يتبع بعضها بعضا كعرف الفرس. تقول سار الناس إلى فلان عرفا واحدا إذا توجهوا إليه، وهم على فلان كعرف الضبع إذا تألبوا عليه. أو على أنه مصدر كأنه قال والمرسلات إرسالا، أي متتابعة. أو على أنه منصوب بنزع الخافض، أي والمرسلات بالعرف قرأ الجمهور عرفا بسكون الراء، وقرأ عيسى بن عمر بضمها. وقيل المراد بالمرسلات السحاب لما فيها من نعمة ونقمة. فالعاصفات عصفا، وهي الرياح الشديدة الهبوب. قال القرطبي بغير اختلاف يقال عصف بالشيء إذا أباده وأهلكه، وناقة عصوف إذا تعصف براكبها فتمضي كأنها ريح في السرعة. ويقال عصفت الحرب بالقوم إذا ذهبت بهم، وقيل من قتل الناس جميعا أشد من عقاب من قتل واحدا منهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المعنى من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا. أخرج هذا عنه ابن جرير، وروي عن مجاهد أنه قال: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فلو قتل الناس جميعا لم يزد على هذا. قال: ومن سلم من قتل فلم يقتل أحدا فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد أخرج نحو هذا عنه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال في تفسير هذه الآية: أوبق نفسه كما لو قتل الناس جميعا. أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، وروي عن الحسن أنه قال: فكأنما قتل الناس جميعا في الوزر، وكأنما أحيا الناس جميعا في الأجر. وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفسا فيلزمه من القود والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا، ومن أحياها أي من عفى عن من وجب قتله حكاه عنه القرطبي. حكي عن الحسن أنه العفو بعد المقدرة يعني أحياها. وروي عن مجاهد أن إحياءها إن جاءها من غرق أو حرق أو هدم أو هلكة حكاه عنه ابن جرير وابن المنذر. وقيل المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خصماؤه لأنه قد وتر الجميع، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي واجب على الكل شكره. وقيل المعنى أن من استحل واحدا فقد استحل الجميع لأنه أنكر الشرع. وعلى كل حال فالإحياء هنا عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة، فهو مجاز، إذ المعنى الحقيقي مختص بالله عز وجل. والمراد بهذا التشبيه في جانب القتل تهويل أمر القتل وتعظيم أمره في النفوس حتى ينزجر عنه أهل الجرأة والجسارة، وفي جانب الإحياء الترغيب إلى العفو عن الجناة واستنقاذ المتورطين في الهلكات. قوله: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، جملة مستقلة مؤكدة باللام الموطئة للقسم، متضمنة للإخبار بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد جاءوا العباد بما شرعه الله لهم من الأحكام التي من جملتها أمر القتل. وثم في قوله: ثم إن كثيرا منهم، للتراخي الرتبي والاستبعاد العقلي، والإشارة بقوله ذلك إلى ما ذكر مما كتبه الله على بني إسرائيل، أي إن كثيرا منهم بعد ذلك الكتب في الأرض لمسرفون في القتل. قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. قد اختلف في الناس في سبب نزول هذه الآية، فذهب الجمهور إلى أنها نزلت في العرانيين، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنها نزلت في من خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى في الأرض بالفساد. قال ابن المنذر: قول مالك صحيح. قال أبو ثور محتجا لهذا القول: إن قوله في هذه الآية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يدل على أنها نزلت في غير أهل الشرك، لأنهم قد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم، فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام انتهى. وهكذا يدل على هذا قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله، أخرجه مسلم وغيره. وحكى ابن جرير الطبري في تفسيره عن بعض أهل العلم أن هذه الآية أعني آية المحاربة نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العرانيين، ووقف الأمر على هذه الحدود. وروي عن محمد بن سيرين أنه قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني فعله صلى الله عليه وسلم بالعرانيين. وبهذا قال جماعة من أهل العلم، وذهب جماعة آخرون إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم بالعرانيين منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. والقائل بهذا مطالب ببيان تأخر الناسخ، وسيأتي سياق الروايات الواردة في سبب النزول. والحق أن هذه الآية تعم المشرك وغيره لمن ارتكب ما تضمنت، ولا اعتبار بخصوص السبب، بل الاعتبار بعموم اللفظ. قال القرطبي في تفسيره: ولا خلاف بين أهل العلم في أن حكم هذه الآيات مترتب في المحاربين من أهل الإسلام، وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود انتهى. ومعنى قوله مترتب أي ثابت، قيل المراد بمحاربة الله المذكورة في الآية. وقال سعيد بن جبير: قلبك فطهر. ومن هذا قول امرئ القيس: فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. وقال عكرمة: المعنى ألبسها على غير غدر وغير فجرة. وقال: أما سمعت قول الشاعر: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر، لبست ولا من غدرة أتقنع. والشاعر هو غيلان بن سلمة الثقفي. ومن إطلاق الثياب على النفس قول عنترة: فشككت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. وقول الآخر: ثياب بني عوف طهارة نقية. وقال الحسن والقرظي إن المعنى: وأخلاقك فطهر، لأن خلق الإنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. ومنه قول الشاعر: ويحيى لا يلام بسوء خلق، ويحيى طاهر الأثواب حر. وقال الزجاج المعنى: وثيابك فقصر، لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسات إذا انجر على الأرض. وبه قال طاووس: والأول أولى، لأنه المعنى الحقيقي. وليس في استعمال الثياب مجاز عن غيرها لعلاقة مع قرينة ما يدل على أنه المراد عند الإطلاق. وليس في مثل هذا الأصل، أعني الحمل على الحقيقة عند الإطلاق، خلاف. وفي الآية دليل على وجوب طهارة الثياب في الصلاة: والرجز فاهجر. الرجز معناه في اللغة العذاب، وفيه لغتان: كسر الراء وضمها، أي الرجز. وسمي الشرك وعبادة الأوثان رجزا لأنها سبب الرجز. قرأ الجمهور الرجز بكسر الراء، وقرأ الحسن ومجاهد وعكرمة وحفص وابن محيصن بضمها الرجز. وقال مجاهد وعكرمة: الرجز الأوثان، كما في قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وبه قال ابن زيد. وقال إبراهيم النخعي: الرجز المأسم، والهجر الترك. وقال قتادة: الرجز إساف ونائلة، وهما صنمان كان عند البيت. وقال أبو العالية والربيع والكسائي: الرجز بالضم الوثن، وبالكسر العذاب. وقال السدي: الرجز بضم الراء الوعيد، والأول أولى، ولا تمنن تستكثر. قرأ الجمهور: لا تمنن بفك الإدغام. وقرأ الحسن وأبو اليمان والأشهب العقيلي بالإدغام، أي لا تمن. وقرأ الجمهور: تستكثر بالرفع على أنه حال، أي ولا تمنن حال كونك مستكثرا. وقيل على حذف أن، والأصل ولا تمنن أن تستكثر، فلما حذفت رفع. قال الكسائي: فإذا حذفت أن رفع الفعل. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش: أن تستكثر بزيادة أن. وقرأ الحسن أيضا وابن أبي عبلة: تستكثر بالجزم على أنه بدل من تمن، كما في قوله: يلقى أثاما يضاعف له. وقول الشاعر: متى تأتنا تلمن بنا في ديارنا، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. أو الجزم لإجراء الوصل مجرى الوقف، كما في قول امرئ القيس: فاليوم أشرب غير مستحقب، إثما من الله ولا واغلي، بتسكين أشرب. وقد اعترض على هذه القراءة، لأن قوله تستكثر لا يصح أن يكون بدلا من تمن، لأن المن غير الاستكثار، ولا يصح أن يكون جوابا للنهي. واختلف السلف في معنى الآية، فقيل المعنى: لا تمن على ربك بما تتحمله من أعباء النبوة كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغيث، فهي الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بها، وقيل يعصفون بروح الكافر، وقيل هي الآيات المهلكة كالزلازل ونحوها. والناشرات نشرا، يعني الرياح تأتي بالمطر وهي تنشر السحاب نشرا، أو الملائكة الموكلون بالسحاب ينشرونها أو ينشرون أجنحتهم في الجو عند النزول بالوحي، أو هي الأمطار لأنها تنشر النبات. وقال الضحاك: يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بني آدم. وقال الربيع: إنه البعث للقيامة بنشر الأرواح. وجاء بالواو هنا لأنه استئناف قسم آخر، فالفارقات فرقا، يعني الملائكة تأتي بما يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقال مجاهد: هي الريح تفرق بين السحاب فتبدده. وروي عنه أنها آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل. وقيل هي الرسل فرقوا ما بين ما أمر الله به ونهى عنه. وبه قال الحسن: فالملقيات ذكرى هي الملائكة. قال القرطبي بإجماع: أي تلقي الوحي إلى الأنبياء، وقيل هو جبريل عليه السلام، وسمي باسم الجمع تعظيما له. وقيل هي الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل الله عليهم، قاله قطرب. قرأ الجمهور: فالملقيات بسكون اللام وتخفيف القاف اسم فاعل. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما بفتح اللام وتشديد القاف، أي فالملقيات من التلقية، وهي إيصال الكلام إلى المخاطب. والراجح أن الثلاثة الأول للرياح، والرابع والخامس للملائكة، وهو الذي اختاره الزجاج والقاضي وغيرهما، عذرا أو نذرا انتصابهما على البدل من ذكرا أو على المفعولية، والعامل فيهما المصدر المنون، كما في قوله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو على المفعول لأجله أي للإعذار والإنذار، أو على الحال بالتأويل المعروف أي معذرين أو منذرين. قرأ الجمهور بإسكان الذال فيهما، وقرأ زيد بن ثابت وابنه خارجة بن زيد وطلحة بضمهما، أي عذرا أو نذرا. وقرأ الحرميان أي نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر بسكونها في عذرا وضمها في نذرا. وقرأ الجمهور عذرا أو نذرا على العطف بأو. وقرأ إبراهيم التيمي وقتادة على العطف بالواو بدون ألف، أي عذرا ونذرا. والمعنى أن الملائكة تلقي الوحي إعذارا من الله إلى خلقه وإنذارا من عذابه، كذا قال الفراء: وقيل عذرا للمحقين ونذرا للمبطلين. قال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل جمع عاذر وناذر، كقوله: هذا نذير من النذر الأولى، فيكون نصبا على الحال من الإلقاء، أي يلقون الذكر في حال العذر والإنذار، أو مفعولان لذكر أي تذكر عذرا أو نذرا. قال المبرد: هما بالتثقيل جمع، والواحد عذير ونذير. ثم ذكر سبحانه جواب القسم فقال: إنما توعدون لواقع، أي إن الذي توعدونه من مجيء الساعة والبعث كائن لا محالة. ثم بين سبحانه متى يقع ذلك فقال: فإذا النجوم طمست، أي محي نورها وذهب ضوءها، يقال طمس الشيء إذا درس وذهب أثره. وإذا السماء فرجت، أي فتحت وشقت، ومثله قوله: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وإذا الجبال نصفت، أي قلع، هي محاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاربة المسلمين في عصره ومن بعد عصره بطريق العبارات دون الدلالة ودون القياس، لأن ورود النص ليس بطريق خطاب المشافهة حتى يختص حكمه بالمكلفين عند النزول، فيحتاج في تعميم الخطاب لغيرهم إلى دليل آخر. وقيل إنها جعلت محاربة المسلمين محاربة لله لله ولرسوله إكبارا لحربهم وتعظيما لأذيتهم، لأن الله سبحانه لا يحارب ولا يغالب. والأولى أن تفسير محاربة الله سبحانه بمعصيه ومخالفة شرائعه ومحاربة الرسول تحمل على معناها الحقيقي، وحكم أمته حكمه وهم أسوته، والسعي في الأرض فسادا يطلق على أنواع من الشر كما قدمنا قريبا. قال ابن كثير في تفسيره: قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. وقد قال الله: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. انتهى. إذا تقرر لك ما قررناه من عموم الآية ومن معنى المحاربة والسعي في الأرض فسادا، فاعلم أن ذلك يصدق على كل من وقع منه ذلك، سواء كان مسلما أو كافرا، في مصر وغير مصر، في كل قليل وكثير وجليل وحقير. وأن حكم الله في ذلك هو ما ورد في هذه الآية من القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض، ولكن لا يكون هذا حكم من فعل أي ذنب من الذنوب، بل من كان ذنبه هو التعدي على دماء العباد وأموالهم فيما عدا ما قد ورد له حكم غير هذا الحكم في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كالسرقة وما يجب فيه القصاص، لأن نعلم أنه قد كان في زمنه صلى الله عليه وسلم من تقع منه ذنوب ومعاص غير ذلك، ولا يجري عليه صلى الله عليه وسلم هذا الحكم المذكور في هذه الآية. وبهذا تعرف ضعف ما روي عن مجاهد في تفسير المحاربة المذكورة في هذه الآية أنها الزنا والسرقة. ووجه ذلك أن هذين الذنبين قد ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهما حكم غير هذا الحكم. وإذا عرفت ما هو الظاهر من معنى هذه الآية على مقتضى لغة العرب التي أمرنا بأن نفسر كتاب الله وسنة رسوله بها، فإياك أن تغتر بشيء من التفاصيل المروية والمذاهب المحكية، إلا أن يأتيك الدليل الموجب لتخصيص هذا العموم أو تقييد هذا المعنى المفهوم من لغة العرب، فأنت وذاك اعمل به وضعه في موضعه، وأما ما عداه فدع عنك نهبا صيح في حجراته، وهات حديثا ما حديث الرواحل، على أن سنذكر من هذه المذاهب ما تسمعه. فقال ابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وأبو ثور: إن من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وبهذا قال مالك وصرح بأن المحارب عنده من حمل على الناس في مصر أو في برية أو كابرهم على أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة. قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة، فأثبت المحاربة في مصر مرة ونفى ذلك مرة. وروي عن ابن عباس غير ما تقدم، فقال: في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وروي عن أبي مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء على اختلاف في الرواية عن بعضهم، وحكاه ابن كثير عن الجمهور، وقال أيضا وهكذا عن غير واحد من السلف والأئمة. وقال أبو حنيفة: إذا قتل قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه، إن شاء قطع يديه ورجليه وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه. وقال أبو يوسف: القتل يأتي على كل شيء، ونحوه قول الأوزاعي. وقال الشافعي: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت، ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت، وخلي لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة. وإذا قتل قتل، وإذا أخذ المال وقتل قتل وصلب. وروي عنه أنه قال: يصلب 3 أيام. وقال أحمد: إن قتل قتل، وإن أخذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافعي. ولا أحد. وقيل: لا تعطي عطية تلتمس فيها أفضل منها. قاله عكرمة وقتادة: قال الضحاك: هذا حرمه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق وأباحه لأمته. وقال مجاهد: لا تضعف أن تستكثر من الخير من قولك حبل متين إذا كان ضعيفا. وقال الربيع بن أنس: لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير. وقال ابن كيسان: لا تستكثر عملا فتراه من نفسك، إنما عملك منة من الله عليك، إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته. وقيل: لا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثره. وقال محمد بن كعب: لا تعطي ما لك مصانعة. وقال زيد بن أسلم: إذا أعطيت عطية فأعطها لربك ولربك فاصبر، أي لوجه ربك فاصبر على طاعته وفرائضه، والمعنى لأجل ربك وثوابه. وقال مقاتل ومجاهد: اصبر على الأذى والتكذيب. وقال ابن زيد: حملت أمرا عظيما فحاربتك العرب والعجم، فاصبر عليه لله. وقيل: اصبر تحت موارد القضاء لله. وقيل: فاصبر على البلوى. وقيل: على الأوامر والنواهي. فإذا نقر في الناقور، الناقور فاعول من النقر، كأنه من شأنه أن ينقر فيه للتصويت. والنقر في كلام العرب الصوت، ومنه قول امرئ القيس: أخفضه بالنقر لما علوته. ويقول: نقر باسم الرجل إذا دعاه، والمراد هنا النفخ في الصور، والمراد النفخة الثانية وقيل الأولى. وقد تقدم الكلام في هذا في سورة الأنعام وسورة النحل. والفاء للسببية، كأنه قيل: اصبر على أذاهم فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أمرهم. والعامل في إذا ما دل عليه قوله: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، فإن معناه عسر الأمر عليهم. وقيل العامل فيه ما دل عليه فذلك، لأنه إشارة إلى النقر، ويومئذ بدل من إذا، أو مبتدأ وخبره يوم عسير، والجملة خبر فذلك. وقيل هو ظرف للخبر، لأن التقدير وقوع يوم عسير. وقوله غير يسير تأكيد لعسره عليهم، لأن كونه غير يسير قد فهم من قوله يوم عسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، أي دعني، وهي كلمة تهديد ووعيد. والمعنى: دعني والذي خلقته حال كونه وحيدا في بطن أمه لا مال له ولا ولد. هذا على أن وحيدا منتصب على الحال من الموصول أو من الضمير العائد إليه المحذوف. ويجوز أن يكون حالا من الياء في ذرني، أي دعني وحدي معه، فإني أكفيك في الانتقام منه، والأول أولى. قال المفسرون: وهو الوليد بن المغيرة. قال مقاتل: يقول: خل بيني وبينه فأنا أنفرد بهلكته. وإنما خص بالذكر لمزيد كفره وعظيم جحوده لنعم الله عليه. وقيل أراد بالوحيد الذي لا يعرف أبوه، وكان يقال في الوليد بن المغيرة أنه دعي. وجعلت له مالا ممدودا، أي كثيرا، أو يمد بالزيادة والنماء شيئا بعد شيء. قال الزجاج: مالا غير منقطع عنه. وقد كان الوليد بن المغيرة مشهورا بكثرة المال على اختلاف أنواعه. قيل كان يحصل له من غلة أمواله 1000 دينار، وقيل 4000 دينار، وقيل 1000 دينار. وبنين شهودا، أي وجعلت له بنين حضورا بمكة معه، لا يسافرون ولا يحتاجون إلى التفرق في طلب الرزق لكثرة مال أبيهم. قال الضحاك: كانوا 7 ولدوا بمكة، 5 ولدوا بالطائف. وقال سعيد بن جبير: كانوا 13 ولدا. وقال مقاتل: كانوا 7 كلهم رجال، أسلم منهم 3: خالد وهشام والوليد بن الوليد رضي الله عنهم. فما زال الوليد بعد نزول هذه الآيات في نقصان من ماله وولده حتى هلك. وقيل معنى شهودا أنه إذا ذكر ذكروا معه، وقيل كانوا يشهدون معه ما كان يشهده ويقومون بما كان يباشره. ومهدت له تمهيدا أي بسطت له في العيش وطول العمر والرياسة في قريش. والتمهيد عند العرب التوطئة، ومنه مهد الصبي. وقال مجاهد إنه المال بعضه فوق بعض كما يمهد الفراش. ثم يطمع أن أزيد أي يطمع بعد هذا كله في الزيادة لكثرة حرصه وشدة طمعه مع كفرانه للنعم وإشراكه بالله. قال الحسن ثم يطمع أن أدخله الجنة، وكان يقول إن كان محمد صادقا فما خلقت الجنة إلا لي. ثم ردعه الله سبحانه وزجره فقال كلا أي لست أزيده. ثم علل ذلك بقوله إنه كان لآياتنا عنيدا أي معاندا لها كافرا بما أنزلناه منها على رسولنا. يقال عند يعند بالكسر إذا خالف الحق ورده، وهو يعرفه فهو عنيد وعاند، والعاند الذي يجور عن الطريق ويعدل عن القصد. ومنه قول الحارثي إذا ركبت فاجعلاني وسطا إني كبير لا أطيق العندا. قال أبو صالح عنيدا معناه مباعدا، وقال قتادة جاحدا، وقال مقاتل معرضا. سأرهقه صعودا أي سأكلفه مشقة من العذاب، وهو مثل لما يلقاه من العذاب الصعب الذي لا يطاق. وقيل المعنى إنه يكلف أنه يصعد جبلا من نار. والإرهاق في كلام العرب أن يحمل الإنسان الشيء الثقيل، وجملة إنه فكر وقدر تعليل لما تقدم من الوعيد، أي إنه فكر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من القرآن وقدر في نفسه، أي هيأ الكلام في نفسه. والعرب تقول هيأت الشيء إذا قدرته، وقدرت الشيء إذا هيأته. وذلك أنه لما سمع القرآن لم يزل يفكر ماذا يقول فيه، وقدر في نفسه ما يقول. فذمه الله وقال فقتل كيف قدر، أي لعن وعذب كيف قدر، أي على أي حال قدر ما قدر من الكلام. كما يقال في الكلام لأضربنه كيف صنع، أي على أي حال كانت منه. وقيل المعنى قهر وغلب كيف قدر. ومنه قول الشاعر وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. وقال الزهري عذب وهو من باب الدعاء عليه، والتكرير في قوله ثم قتل كيف قدر للمبالغة والتأكيد. ثم نظر أي بأي شيء يدفع القرآن ويقدح فيه، أو فكر في القرآن وتدبر ما هو. ثم عبس أي قطب وجهه لما لم يجد مطعنا يطعن به في القرآن. والعبس مصدر عبس مخففا يعبس عبسا وعبوسا إذا قطب. وقيل عبس في وجوه المؤمنين، وقيل من مكانها بسرعة. يقال نسفت الشيء وأنسفته إذا أخذته بسرعة. وقال الكلبي سويت بالأرض، والعرب تقول نسفت الناقة الكلاء إذا رعته. وقيل جعلت كالحب الذي ينسف بالمنسف، ومنه قوله وبست الجبال بسا، والأول أولى. قال المبرد نسفت قلعت من مواضعها. وإذا الرسل أقتت، الهمزة في أقتت بدل من الواو المضمومة، وكل واو انضمت وكانت ضمتها لازمة يجوز إبدالها بالهمزة. وقد قرأ بالواو أبو عمرو وشيبة والأعرج، أي وإذا الرسل وقتت. وقرأ الباقون بالهمزة أي أقتت. والوقت الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤخر إليه، والمعنى جعل لها وقتا للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم، كما في قوله سبحانه يوم يجمع الله الرسل. وقيل هذا في الدنيا أي جمعت الرسل لميقاتها الذي ضرب لها في إنزال العذاب بمن كذبها، والأول أولى. قال أبو علي الفارسي أي جعل يوم الدين والفصل لها وقتا. وقيل أقتت أرسلت لأوقات معلومة على ما علم الله به، لأي يوم أجلت. هذا الاستفهام للتعظيم والتعجيب، أي لأي يوم عظيم يعجب العباد منه لشدته ومزيد أهواله ضرب لهم الأجل لجمعهم. والجملة مقول قول مقدر هو جواب لي إذا، أو في محل نصب على الحال من الضمير في أقتت. قال الزجاج المراد بهذا التأقيت تبيين الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على أممهم. ثم بين هذا اليوم فقال ليوم الفصل. قال قتادة يفصل فيه بين الناس بأعمالهم إلى الجنة والنار، ثم عظم ذلك اليوم فقال وما أدراك ما يوم الفصل، أي وما أعلمك بيوم الفصل، يعني أنه أمر بديع هائل لا يقادر قدره. وما مبتدأ وأدراك خبره، أو العكس كما اختاره سيبويه. ثم ذكر قال الذين كذبوا بذلك اليوم فقال ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل لهم في ذلك اليوم الهائل. وويل أصل مصدر ساد مسد فعله، وعدل به إلى الرفع للدلالة على الثبات. والويل الهلاك، أو هو اسم واد في جهنم. وكرر هذه الآية في هذه السورة لأنه قسم الويل بينهم على قدر تكذيبهم، فإن لكل مكذب بشيء عذابا سوى تكذيبه بشيء آخر، ورب شيء كذب به هو أعظم جرما من التكذيب بغيره، فيقسم له من الويل على قدر ذلك التكذيب. ثم ذكر سبحانه ما فعل بالكفار من الأمم الخالية فقال ألم نهلك الأولين، أخبر سبحانه بإهلاك الكفار من الأمم الماضية من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال مقاتل يعني بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم، ثم نتبعهم الآخرين يعني كفار مكة ومن وافقهم حين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. قرأ الجمهور نتبعهم بالرفع على الاستئناف، أي ثم نحن نتبعهم. قال أبو البقاء ليس بمعطوف لأن العطف يوجب أن يكون المعنى أهلكنا الأولين ثم أتبعناهم الآخرين في الإهلاك، وليس كذلك لأن إهلاك الآخرين لم يقع بعد. ويدل على الرفع قراءات ابن مسعود رضي الله عنه ثم سنتبعهم، وقرأ الأعرج والعباس عن أبي عمرو نتبعهم بالجزم عطفا على نهلك. قال شهاب الدين على جعل الفعل معطوفا على مجموع الجملة من قوله ألم نهلك، كذلك نفعل بالمجرمين، أي مثل ذلك الفعل الفظيع نفعل بهم، يريد من يهلكه فيما بعد. والكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف، أي مثل ذلك الإهلاك نفعل بكل مشرك إما في الدنيا أو في الآخرة. ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل يوم ذلك الإهلاك للمكذبين بكتب الله ورسله. قيل الويل الأول لعذاب الآخرة وهذا لعذاب الدنيا. ألم نخلقكم من ماء مهين، أي ضعيف حقير وهو النطفة، فجعلناه في قرار مكين، أي مكان حريز وهو الرحم، إلى قدر معلوم، أي إلى مقدار معلوم وهو مدة الحمل، وقيل إلى أن يصور. فقدرنا، قرأ الجمهور فقدرنا بالتخفيف، وقرأ نافع والكسائي بالتشديد من التقدير، أي فقدرنا. قال الكسائي والفراء وهما لغتان بمعنى تقول قدرت كذا وقدرته، فنعم القادرون، أي نعم المقدرون نحن. قيل المعنى قدرناه قصيرا أو طويلا، وقيل معنى قدرنا ملكنا. تنبيه وهو مروي عن عبد الملك بن جريج: فقدرنا فنعم القادرون، قال: فملكنا فنعم المالكون. انتهى. ويل يومئذ للمكذبين بقدرتنا على ذلك. ثم بين لهم بديع صنعه وعظيم قدرته ليعتبروا، فقال: ألم نجعل الأرض كفاتا؟ معنى الكفت في اللغة الضم والجمع، يقال كفت الشيء إذا ضمه وجمعه، ومن هذا يقال للجراب والقدر كفت، والمعنى ألم نجعل الأرض ضامة للأحياء على ظهرها والأموات في باطنها تضمهم وتجمعهم. قال الفراء: يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم، وتكفتهم أمواتا في بطنها، أي تحوزهم، وهو معنى قوله أحياء وأمواتا. وأنشد سيبويه: كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع. قال أبو عبيدة: كفاتا أوعية، ومنه قول الشاعر: فأنت اليوم فوق الأرض حي، وأنت غدا تضمن في كفاتي، أي في قبر. وقيل معنى جعلها كفاتا أنه يدفن فيها ما يخرج من الإنسان من الفضلات. وقال الأخفش وأبو عبيدة: الأحياء والأموات وصفان للأرض، أي الأرض منقسمة إلى حي وهو الذي ينبت، وإلى ميت وهو الذي لا ينبت. قال الفراء: انتصاب أحياء وأمواتا بوقوع الكفات عليه، أي ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأموات، فإذا نون نصب ما بعده. وقيل نصبا على الحال من الأرض، أي منها كذا ومنها كذا. وقيل هو مصدر نعت به للمبالغة. وقال الأخفش: كفاتا جمع كافتة، والأرض يراد بها الجمع فنعتت بالجمع. وقال الخليل: التكفت تقليب الشيء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر، ويقال انكفت القوم إلى منازلهم، أي ذهبوا. وجعلنا فيها رواسي شامخات، أي جبالا طوالا، والرواسي الثوابت، والشامخات الطوال، وكل عال فهو شامخ. وأسقيناكم ماء فراتا، أي عذبا، والفرات الماء العذب يشرب منه ويسقى به. قال مقاتل: وهذا كله أعجب من البعث. ويل يومئذ لذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه. قال ابن كثير: إسناده ضعيف، الحسن متروك، وأبوه غير معروف. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى الآيات. لما أجاب سبحانه عن سؤالين من سؤالات اليهود وانتهى الكلام إلى حيث انتهى، شرع سبحانه في السؤال الثالث والجواب عنه، فالمراد بالسائلين هنا هم اليهود، واختلفوا في ذي القرنين اختلافا كثيرا، فقيل هو الإسكندر بن فيلقوس الذي ملك الدنيا بأسرها اليوناني باني الإسكندرية، وقال ابن إسحاق: هو رجل من أهل مصر اسمه مرزبان بن مرزبة اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح، وقيل هو ملك اسمه هرمس، وقيل ملك اسمه هرديس، وقيل شاب من الروم، وقيل كان نبيا، وقيل كان عبدا صالحا، وقيل اسمه عبد الله بن الضحاك، وقيل مصعب بن عبد الله من أولاد كهلان بن سبأ. وحكى القرطبي عن السهيلي أنه قال: إن الظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان، أحدهما كان على عهد إبراهيم عليه السلام، والآخر كان قريبا من عيسى عليه السلام. وقيل هو أبو كريب الحميري، وقيل هو ملك من الملائكة، ورجح الرازي القول الأول، قال: لأن من بلغ ملكه من السعة والقوة إلى الغاية التي نطق بها التنزيل إنما هو الإسكندر اليوناني كما تشهد به كتب التاريخ. قال: فوجب القطع بأن ذا القرنين هو الإسكندر. قال: وفيه إشكال، لأنه كان تلميذا لأرسطو بوليس الحكيم، وكان على مذهبه، فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطو بوليس حق وصدق، وذلك مما لا سبيل إليه. قال النيسابوري: قلت: ليس كل ما ذهب إليه الفلاسفة باطلا، فلعله أخذ منهم ما صفى وترك ما كدر، والله أعلم. ورجح ابن كثير ما ذكره السهيلي أنهما اثنان كما قدمنا ذلك، وبين أن الأول طاف بالبيت مع إبراهيم أول ما بناه وآمن به واتبعه وكان وزيره الخضر، وأما الثاني فهو الإسكندر المقدوني اليوناني وكان وزيره الفيلسوف المشهور أرسطوطليس، وكان قبل المسيح بنحو من 300 سنة. فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل. هذا معنى ما ذكره ابن كثير في تفسيره راويا له عن الأزرقي وغيره. ثم قال: وقد ذكرنا طرفا صالحا في أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية. وحكى أبو السعود في تفسيره عن ابن كثير أنه قال: وإنما بينا هذا، يعني أنهما اثنان، لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد، وأن المذكور في القرآن العظيم هو هذا المتأخر، فيقع بذلك خطأ كبير وفساد كثير. كيف لا، والأول كان عبدا صالحا مؤمنا وملكا عادلا ووزيره الخضر، وقد قيل إنه كان نبيا، وأما الثاني فقد كان كافرا ووزيره أرسطوطليس الفيلسوف، وكان ما بينهما من الزمان أكثر من 2000 سنة، فأين هذا من ذاك؟ انتهى. قلت: لعله ذكر هذا في الكتاب الذي ذكره سابقا وسماه بالبداية والنهاية ولم يقف عليه. والذي يستفاد من كتب التاريخ هو أنهما اثنان كما ذكره السهيلي والأزرقي وابن كثير وغيرهم، لا كما ذكره الرازي وادعى أنه الذي تشهد به كتب التواريخ، وقد وقع الخلاف هل هو نبي أم لا، وسيأتي ما يستفاد منه المطلوب آخر هذا البحث إن شاء الله. وأما السبب الذي لأجله سمي ذا القرنين، فقال الزجاج والأزهري: إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعها وقرن الشمس من مغربها، وقيل إنه كان له ضفيرتان من شعر، والضفائر تسمى قرونا، ومنه قول الشاعر: فلثم تفاها آخذا بقرونها، شرب النزيف ببرد ماء الحشرج، والحشرج ماء من مياه العرب. وقيل إنه رأى في أول ملكه كأنه قابض على قرني الشمس فسمي بذلك، وقيل كان له قرنان تحت عمامته، وقيل إنه دعا إلى الله فشجه قومه على قرنه، ثم دعا إلى الله فشجوه على قرنه الآخر، ويقال إنما سمي بذلك لأنه كريم الطرفين من أهل بيت شرف من قبل أبيه وأمه، وقيل لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي، وقيل لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعا، وقيل لأنه أعطي علم الظاهر والباطن، وقيل لأنه دخل النور والظلمة، وقيل لأنه ملك فارس والروم، وقيل لأنه ملك الروم والترك، وقيل لأنه كان لتاجه قرنان. قوله: قل سأتلو عليكم منه ذكرى، أي سأتلو عليكم أيها السائلون من ذي القرنين خبرا، وذلك بطريق الوحي المتلو. ثم شرع سبحانه في بيان ما أمر به رسوله أن يقوله لهم من أنه سيتلو عليهم منه ذكرى، فقال: إنا مكنا له في الأرض، أي أقدرناه بما مهدنا له من الأسباب، فجعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فيها، وسهل عليه المسير في مواضعها، وذلل له طرقها حتى تمكن منها أين شاء وكيف شاء. ومن جملة تمكينه فيها أنه جعل له الليل والنهار سواء في الإضاءة، وآتيناه من كل شيء مما يتعلق بمطلوبه سببا، أي طريقا يتوصل بها إلى ما يريده، فأتبع سببا من تلك الأسباب. قال المفسرون: والمعنى طريقا تؤديه إلى مغرب الشمس. قال الزجاج: فأتبع سببا من الأسباب التي أوتي، وذلك أنه أوتي من كل شيء سببا، فأتبع من تلك الأسباب التي أوتي سببا في المسير إلى المغرب. وقيل: أتبع من كل شيء علما يتسبب به إلى ما يريد. وقيل: بلاغا إلى حيث أراد. وقيل: من كل شيء يحتاج إليه الخلق. وقيل: من كل شيء تستعين به الملوك في فتح المدائن وقهر الأعداء. وأصل السبب الحبل، فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء. قرأ ابن عامر: وأهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي، فأتبع بقطع الهمزة. وقرأ أهل المدينة وأهل مكة وأبو عمرو بوصلها. قال الأخفش: تبعته وأتبعته بمعنى، مثل ردفته وأردفته، ومنه قوله: فأتبعه شهاب ثاقب. قال النحاس: واختار أبو عبيدة قراءة أهل الكوفة، قال: لأنها من السير. وحكى هو والأصمعي أنه يقال: تبعته واتبعته إذا سار ولم يلحق، واتبعه إذا لحقه. قال أبو عبيدة: ومثله فأتبعوهم مشرقين. قال النحاس: وهذا من الفرق، وإن كان الأصمعي قد حكاه فلا يقبل إلا بعلم أو دليل. وقوله عز وجل: فأتبعوهم مشرقين، ليس في الحديث أنهم لحقوهم، وإنما الحديث لما خرج موسى وأصحابه من البحر، وحصل فرعون وأصحابه في البحر انطبق عليهم البحر. والحق في هذا أن تبع واتبع وأتبع لغات بمعنى واحد، وهو بمعنى السير. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي نهاية الأرض من جهة المغرب، لأن وراء هذه النهاية البحر المحيط، وهو لا يمكن المضي فيه، وجدها تغرب في عين حمئة. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: حامية، أي حارة. وقرأ الباقون: حمئة، أي كثيرة الحمأة، وهي الطينة السوداء. تقول: حمأت البئر حمأ بالتسكين إذا نزعت حمأتها، وحمأت البئر حمأتها بالتحريك كثرت حمأتها. ويجوز أن تكون حامية من الحمأة، فخففت الهمزة وقلبت ياء، وقد يجمع بين القراءتين فيقال: كانت حارة وذات حمأة. قيل: ولعل ذا القرنين لما بلغ ساحل البحر المحيط رآها كذلك في نظره، ولا يبعد أن يقال: لا مانع من أن يمكنه الله من عبور البحر المحيط حتى يصل إلى تلك العين التي تغرب فيها الشمس. وما المانع من هذا بعد أن حكى الله لم لهذه التفاصيل دليلا لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره وتفرد برواياته، فقال: حدثنا علي بن سهل قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة. قال أنس: فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن القضاء في من حارب، فقال: من سرق وأخاف الطريق فاقطع يده لسرقته ورجله بإضافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه. وهذا مع ما فيه من النكارة الشديدة لا يدرى كيف صحته. قال ابن كثير في تفسيره بعد ذكره لشيء من التفاصيل التي ذكرناها ما لفظه: ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده ثم ذكره. قوله: ويسعون في الأرض فسادا، هو إما منتصب على المصدرية أو على أنه مفعول له أو على الحال بالتأويل، أي مفسدين. قوله: أو يصلبوا، ظاهره أنهم يصلبون أحياء حتى يموتوا، لأنه أحد الأنواع التي خير الله بينها، وقال قوم الصلب إنما يكون بعد القتل، ولا يجوز أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب، ويجاب بأن هذه عقوبات شرعها الله سبحانه في كتابه لعباده. قوله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ظاهره قطع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف، سواء كانت المقطوعة من اليدين هي اليمنى أو اليسرى، وكذلك الرجلان، ولا يعتبر إلا أن يكون القطع من خلال إما يمنى اليدين مع يسرى الرجلين أو يسرى اليدين مع يمنى الرجلين. وقيل المراد بهذا قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فقط. قوله أو ينفر من الأرض، اختلف المفسرون في معناه، فقال السدي هو أن يطلب بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه الحد أو يخرج من دار الإسلام هربا، وهو محكي عن ابن عباس وأنس ومالك والحسن البصري والسدي والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والربيع بن أنس والزهري، حكاه الرماني في كتابه عنهم، وحكي عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود. وبه قال الليث بن سعد، وروي عن مالك أنه ينفى من البلد الذي أحدث فيه إلى غيره ويحبس فيه كالزاني، ورجحه ابن جرير والقرطبي، وقال الكوفيون نفيهم سجنهم، فينفى من ساعة الدنيا إلى ضيقها، والظاهر من الآية أنه يقعد من الأرض التي وقع منه فيها ما وقع من غير سجن ولا غيره. والنفي قد يقع بمعنى الإهلاك وليس هو مرادا هنا. قوله ذلك لهم خزي في الدنيا، الإشارة إلى ما سبق ذكره من الأحكام، والخزي الذل والفضيحة. قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، استثنى الله سبحانه التائبين قبل القدرة عليهم من عموم المعاقبين بالعقوبات السابقة. والظاهر عدم الفرق بين الدماء والأموال وبين غيرها من الذنوب الموجبة للعقوبات المعينة المحدودة، فلا يطالب التائب قبل القدرة بشيء من ذلك، وعليه عمل الصحابة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسقط القصاص وسائر حقوق الآدميين بالتوبة قبل القدرة، والحق الأول. وأما التوبة بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذكورة في الآية كما يدل عليه ذكر قيد قبل أن تقدروا عليهم. قال القرطبي أجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخ امرئ وأتاه في حال محاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحاربة شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم. وقد أخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يقول من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلما. وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه قيل له في هذه الآية يعني قوله فكأنما قتل الناس جميعا، أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال إي والذي لا إله غيره. وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال نزلت في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل. وليست تحرز هذه الآيات الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله. عبس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبسر، أي كلح وجهه وتغير، ومنه قول الشاعر صبحنا تميما غداة الحفاري بشهباء ملموسة باسرة، وقول الآخر وقد رابني منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها. وقيل إن ظهور العبوس في الوجه يكون بعد المحاورة، وظهور البسور في الوجه قبلها، والعرب تقول وجه باسر إذا تغير واسود. وقال الراغب البسر استعجال الشر قبل أوانه، نحو بسر الرجل حاجته أي طلبها في غير أوانها. قال ومنه قوله عبس وبسر، أي أظهر العبوس قبل أوانه وقبل وقته. وأهل اليمن يقولون بسر المركب وأبسر، أي وقف لا يتقدم ولا يتأخر. وقد أبصرنا أي صرنا إلى البسور، ثم أدبر واستكبر أي أعرض عن الحق وذهب إلى أهله وتعظم عن أن يؤمن، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، أي يأثره عن غيره ويرويه عنه. والسحر إظهار الباطل في صورة الحق أو الخديعة على ما تقدم بيانه في سورة البقرة. يقال أسرت الحديث بأثره إذا ذكرته عن غيرك. ومنه قول الأعشى إن الذي فيه تحاربتما بين للسامع والأثر. إن هذا إلا قول البشر يعني أنه كلام الإنس وليس بكلام الله، وهو تأكيد لما قبله. وسيأتي أن الوليد بن المغيرة إنما قال هذا القول إرضاء لقومه بعد اعترافه أن له حلاوة وأن عليه طلاوة إلى آخر كلامه. ولما قال هذا القول الذي حكاه الله عنه قال الله عز وجل سأصليه سقر، أي سأدخله النار، وسقر من أسماء النار ومن دركات جهنم. وقيل إن هذه الجملة بدل من قوله سأرهقه صعودا. ثم بالغ سبحانه في وصف النار وشدة أمرها فقال وما أدراك ما سقر، أي وما أعلمك أي شيء هي. والعرب تقول وما أدراك ما كذا، إذا أرادوا المبالغة في أمره وتعظيم شأنه وتهويل خطبه. وما الأولى مبتدأ، وجملة ما سقر خبر المبتدأ. ثم فسر حالها فقال لا تبقي ولا تذر، والجملة مستأنفة لبيان حال سقر والكشف عن وصفها. وقيل هي في محل نصب على الحال، والعامل فيها معنى التعظيم، لأن قوله وما أدراك ما سقر يدل على التعظيم. فكأنه قال استعظموا سقر في هذه الحال، والأول أولى. ومفعول الفعلين محذوف. قال السدي لا تبقي لهم لحما ولا تذر لهم عظما. وقال عطاء لا تبقي من فيها حيا ولا تذره ميتا. وقيل هما لفظان بمعنى واحد كررا للتأكيد، كقولك صد عني وأعرض عني. لواحة للبشر قرأ الجمهور لواحة بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وقيل على أنه نعت لسقر والأول أولى. وقرأ الحسن وعطية العوفي ونصر بن عاصم وعيسى بن عمر وابن أبي عبلة وزيد بن علي بالنصب على الحال أو الاختصاص للتهويل، أي لواحة للبشر. يقال لا حيلوح أي ظهر، والمعنى أنها تظهر للبشر. قال الحسن تلوح لهم جهنم حتى يرونها عيانا كقوله وبرزت الجحيم لمن يرى. وقيل معنى لواحة للبشر أي مغيرة لهم ومسودة. قال مجاهد والعرب تقول لاحه الحر والبرد والسقم والحزن إذا غيره، وهذا أرجح من الأول، وإليه ذهب جمهور المفسرين. ومنه قول الشاعر وتعجب هند أن رأتني شاحبا تقول لشيء لوحته السمايم، أي غيرته. ومنه قول رؤبة بن العجاج لوح منه بعد بدن وشبق تلويحك الضامر يطوى للسبق. وقال الأخفش المعنى أنها معطشة للبشر، وأنشد سقتني على لوح من الماء شربة سقاها به الله الرهام الغوادية. والمراد بالبشر إما جلدة الإنسان الظاهرة كما قاله الأكثر، أو المراد به أهل النار من الإنس كما قال الأخفش. عليها 19. قال المفسرون يقول على النار 19 من الملائكة هم خزنتها. وقيل 19 صنفا من أصناف الملائكة، وقيل 19 صفا من صفوفهم، وقيل 19 نقيبا مع كل نقيب جماعة من الملائكة، والأول أولى. قال الثعلبي لا ينكر هذا، فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكونوا 19 على عذاب بعض الخلق. قرأ الجمهور 19 بفتح الشين من 10، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وطلحة بن سليمان بإسكانها، أي 19. وقد أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: إن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر. فقال له يحيى بن أبي كثير: يقولون إن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي سورة العلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك، قلت له مثل ما قلت. فقال جابر رضي الله عنه: لا أحدثنك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فحثيت منه رعبا فرجعت فقلت: دثروني، فدثروني، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. وسيأتي في سورة اقرأ ما يدل على أنها أول سورة أنزلت، والجمع ممكن. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها المدثر فقال: دثر هذا الأمر فقم به. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه: يا أيها المدثر قال النائم: وثيابك فطهر قال: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب باطل. والرجز فاهجر قال الأصنام: ولا تمن تستكثر قال: لا تعطي تلتمس بها أفضل منها. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه أيضا: وثيابك فطهر قال: من الإثم. وهي في كلام العربي نقي الثياب. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا: وثيابك فطهر قال: من الغدر، لا تكن غدارا. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري وابن مردويه عن عكرمة عنه أيضا أنه سئل عن قوله: وثيابك فطهر قال: لا تلبسها على غدرة. ثم قال: ألا تسمعون قول غيلان بن سلمة: وإني بحمد الله رسوله. وأخرج ابن جرير والطبراني في الكبير عنه في هذه الآية قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله نبيه فيهم، إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأما النفي فهو الضرب في الأرض، فإن جاء تائبا فدخل في الإسلام قبل منه ولم يؤخذ بما سلف. وأخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في الحرورية. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن نفر من عكل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا واجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فقتلوا راعيها واستاقوها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسامل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا، فأنزل الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله الآية. وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الضعاف. وأخرج الشافعي في الأم وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: إذا خرج المحارب فأخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف، وإذا خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا خرج وأخذ المال وقتل قتل وصلب، وإذا خرج فأخاف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: من شهر السلاح في قبة الإسلام وأفسد السبيل فظهر عليه وقدر، فإمام المسلمين مخير فيه، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله، قال: أو ينفر من الأرض يهرب ويخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب. وأخرج ابن جرير عنه قال: نفيه أن يؤلب. وأخرج أيضا عن أنس رضي الله عنه نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي أبي الدنيا وابن جرير وابن أبي حاتم عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التيمي من أهل البصرة قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالا من قريش أن يستأمنوا له عليا فأبوا، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فأتى عليا فقال: يا أمير المؤمنين، ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا؟ قال: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فقال سعيد: وإن كان حارثة بن بدر؟ قال: وإن كان حارثة بن بدر. قال: هذا حارثة بن بدر قد جاء تائبا فهو آمن؟ قال: نعم. فجاء به إليه فبايعه وقبل ذلك منه وكتب له أمانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الآيات: ابتغوا، اطلبوا إليه لا إلى غيره، والوسيلة فعيلة من توسلت إليه إذا تقربت إليه. قال عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتقضبي. وقال آخر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، وعاد التصابي بيننا والوسائل. فالوسيلة القربة التي ينبغي أن تطلب. وبه قال أبو وائل والحسن ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد. وروي عن ابن عباس وعطاء وعبد الله بن كثير. قال ابن كثير في تفسيره: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. والوسيلة أيضا درجة في الجنة مختصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي الباب أحاديث: وعطف وابتغوا إليه الوسيلة على: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يفيد أن الوسيلة غير التقوى. وقيل هي التقوى لأنها ملاك الأمر وكل الخير، فتكون الجملة مكذبين بما أنعمنا عليهم من نعمنا التي هذه من جملتها. وقد أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه: والمرسلات عرفا، قال: هي الملائكة أرسلت بالعرف. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه: والمرسلات عرفا، قال: الريح. فالعاصفات عصفا، قال: الريح. والناشرات نشرا، قال: الريح. وأخرج ابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب أنه جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما العاصفات عصفا؟ قال: الرياح. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: والمرسلات عرفا، قال: الريح. فالعاصفات عصفا، قال: الريح. فالفارقات فرقا، قال: الملائكة. فالملقيات ذكرا، قال: الملائكة. وأخرج ابن المنذر عنه: والمرسلات عرفا، قال: الملائكة. فالفارقات فرقا، قال: الملائكة فرقت بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرا، قال: بالتنزيل. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ويل واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار، فجعل للمكذبين. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: من ماء مهين، قال: ضعيف. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه: كفاة، قال: كنا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا: رواسي شامخات، قال: جبالا مشرفات. وفي قوله: فراتا، قال: عذبا. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. الآيات إلى آخر السورة. انطلقوا إلى ما كنتم هو بتقدير القول، أي يقال لهم توبيخا وتقريعا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون في الدنيا، تقول لهم ذلك خزنة جهنم، أي سيروا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب وهو عذاب النار. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، أي إلى ظل من دخان جهنم قد سطع ثم افترق ثلاث فرق تكونون فيه حتى يفرغ الحساب، وهذا شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب شعبا. قرأ الجمهور انطلقوا في الموضعين على صيغة الأمر على التأكيد، وقرأ رويس عن يعقوب بصيغة الماضي في الثاني، يعني انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، أي لما أمروا بالانطلاق امتثلوا ذلك فانطلقوا. وقيل المراد بالظل هنا هو السرادق، وهو لسان من النار يحيط بهم ثم يتشعب ثلاث شعب فيظلهم حتى يفرغ من حسابهم ثم يصيرون إلى النار. وقيل هو الظل من يحموم كما في قوله في سموم وحميم وظل من يحموم على ما تقدم. ثم وصف سبحانه هذا الظل تهكما بهم فقال لا ظليل ولا يغني من اللهب، أي لا يظل من الحر ولا يغني من اللهب. قال الكلبي لا يرد حر جهنم عنكم. ثم وصف سبحانه النار فقال إنها ترمي بشرر كالقصر، أي كل شررة من شررها التي ترمي بها كالقصر من القصور في عظمها. والشرر ما تطاير من النار متفرقا، والقصر البناء العظيم. وقيل القصر جمع قصرة ساكنة الصاد مثل حمر وحمرة وتمر وتمرة، وهي الواحدة من جزل الحطب الغليظ. قال سعيد بن جبير والضحاك وهي أصول الشجر العظام، وقيل أعناقه. قرأ الجمهور كالقصر بإسكان الصاد، وهو واحد القصور كما تقدم. وقرأ ابن عباس ومجاهد وحميد والسلمي بفتح الصاد، يعني كالقصر، أي أعناق النخل. والقصرة العنق جمعه قصر وقصرات. وقال قتادة أعناق الإبل. وقرأ سعيد بن جبير بكسر القاف وفتح الصاد، وهي أيضا جمع قصرة مثل بدر وبدرة وقصع وقصعة. وقرأ الجمهور بشرر بفتح الشين، وقرأ ابن عباس وابن مقسم بكسرها مع ألف بين الراءين، أي بشرار. وقرأ عيسى كذلك إلا أنه بفتح الشين، أي بشرار، وهي لغات. ثم شبه الشرر باعتبار لونه فقال كأنه جمالة صفر، وهي جمع جمال وهي الإبل، أو جمع جمالة. قرأ الجمهور جمالات بكسر الجيم، وقرأ حمزة والكسائي وحفص جمالة جمع جمل. وقرأ ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة وأبو رجاء جمالات بضم الجيم، وهي حبال السفن. قال الواحدي والصفر معناها السود في قول المفسرين. قال الفراء الصفر سواد الإبل، لا يرى أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرة، لذلك سمت العرب سود الإبل صفرة. قيل والشرر إذا تطاير وسقط فيه من لون النار أشبه شيء بالإبل السود، ومنه قول الشاعر تلك خيلي وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبيب، أي هن سود. قيل وهذا القول محال في اللغة أن يكون شيء يشوبه شيء قليل فينسب كله إلى ذلك الشائب، فالعجب لمن قال بهذا وقد قال تعالى جمالة صفر. وأجيب بأن وجهه أن النار خلقت من النور فهي مضيئة، فلما خلق الله جهنم وهي موضع النار حشي ذلك الموضع بتلك النار. وبعث إليها سلطانه وغضبه فاسودت من سلطانه وازدادت سوادا وصارت أشد سوادا من كل شيء فيكون شررها أسود لأنه من نار سوداء. قلت وهذا الجواب لا يدفع ما قاله القائل لأن كلامه باعتبار ما وقع في الكتاب العزيز هنا من وصفها بكونها صفراء فلو كان الأمر كما ذكره المجيب من اسوداد النار واسوداد شررها لقال الله كأنها جمالات سود ولكن إذا كانت العرب تسمي الأسود أصفر لم يبق إشكال لأن القرآن نزل بلغة وقد نقل الثقات عنهم ذلك فكان ما في القرآن هنا واردا على هذا الاستعمال العربي. ويل يومئذ للمكذبين لرسل الله وآياته هذا يوم لا ينطقون أي لا يتكلمون. قال الواحدي قال المفسرون في يوم القيامة مواقف ففي بعضها يتكلمون وفي بعضها يختم على أفواههم فلا يتكلمون. وقد قدمنا الجمع بهذا في غير موضع وقيل إن هذا إشارة إلى وقت دخولهم النار وهم عند ذلك لا ينطقون لأن مواقف السؤال والحساب قد انقضت. وقال الحسن لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون. قرأ الجمهور برفع يوم على أنه خبر لاسم الإشارة أي هذا. وقرأ زيد بن علي والأعرج والأعمش وأبو حيوة وعاصم في رواية عنه بالفتح على البناء لإضافته إلى الفعل أي أنه بلغ مغرب الشمس ومكن له في الأرض والبحر من جملتها ومجرد الاستبعاد لا يوجب حمل القرآن على خلاف ظاهره. ووجد عندها قوما الضمير في عندها إما للعين أو للشمس قيل هم قوم لباسهم جلود الوحش وكانوا كفارا فخيره الله بين أن يعذبهم وبين أن يتركهم فقال إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا أي إما أن تعذبهم بالقتل من أول الأمر وإما أن تتخذ فيهم أمرا ذا حسن أو أمرا حسنا مبالغة لجعل المصدر صفة للأمر والمراد دعوتهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع. قال ذو القرنين مختارا للدعوة التي هي الشق الأخير من الترديد أما من ظلم نفسه بالإصرار على الشرك ولم يقبل دعوتي فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه فيها عذابا نكرا أي منكرا فظيعا. قال الزجاج خيره الله بين الأمرين. قال النحاس ورد علي بن سليمان قوله لأنه لم يصح أن ذا القرنين نبي فيخاطب بهذا فكيف يقول لربه عز وجل ثم يرد إلى ربه وكيف يقول فسوف نعذبه فيخاطبه بالنون. قال والتقدير قلنا يا محمد قالوا يا ذا القرنين. قال النحاس وهذا الذي ذكره لا يلزم لجواز أن يكون الله عز وجل خاطبه على لسان نبي في وقته وكأن ذا القرنين خاطب أولئك القوم فلا يلزم ما ذكره ويمكن أن يكون مخاطبا للنبي الذي خاطبه الله على لسانه أو خاطب قومه الذين وصل بهم إلى ذلك الموضع. قال ثعلب أن في قوله إما أن تعذب وإما أن تتخذ في موضع نصب ولو رفعت لكان صوابا بمعنى فأما هو كقول الشاعر فسيروا فإما حاجة تقضيانها وإما مقيل صالح وصديق. وأما من آمن بالله وصدق دعوته وعمل عملا صالحا مما يقتضيه الإيمان فله جزاء الحسنى. قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وعاصم وابن كثير وابن عامر فله جزاء بالرفع على الابتداء أي جزاء الخصلة الحسنى عند الله أو الفعلة الحسنى وهي الجنة. قاله الفراء وإضافة الجزاء إلى الحسنى التي هي الجنة كإضافة حق اليقين ودار الآخرة، ويجوز أن يكون هذا الجزاء من ذي القرنين أي أعطيه وأتفضل عليه وقرأ سائر الكوفيين فله جزاء الحسنى بنصب جزاء وتنوينه. قال الفراء انتصابه على التمييز، وقال الزجاج هو مصدر في موضع الحال أي مجزيا بها جزاء، وقرأ ابن عباس ومسروق بنصب جزاء من غير تنوين. قال أبو حاتم هي على حذف التنوين لالتقاء الساكنين. قال النحاس وهذا عند غيره خطأ لأنه ليس موضع حذف تنوين لالتقاء الساكنين، وقرئ برفع جزاء منونا على أنه مبتدأ والحسنى بدل منه، والخبر الجار والمجرور، وسنقول له من أمرنا يسرا أي مما نأمر به قولا ذا يسر ليس بالصعب الشاق، أو أطلق عليه المصدر مبالغة ثم أتبع سببا أي طريقا آخر غير الطريق الأولى وهي التي رجع بها من المغرب وسار فيها إلى المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي الموضع التي تطلع عليه الشمس أولا من معمور الأرض أو مكان طلوعها لعدم المانع شرعا ولا عقلا من وصوله إليه كما أوضحناه فيما سبق، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا يسترهم لا من البيوت ولا من اللباس، بل هم حفاة عراة لا يأوون إلى شيء من العمارة، قيل لأنهم بأرض لا يمكن أن يستقر عليها البناء، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا أي كذلك أمر ذي القرنين أتبع هذه الأسباب حتى بلغ، وقد علمنا حين ملكناه ما عندهم من الصلاحية لذلك الملك والاستقلال به، وقيل المعنى لم نجعل لهم سترا مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من الأبنية والثياب، وقيل المعنى كذلك بلغ مطلع الشمس مثل ما بلغ من مغربها، وقيل المعنى كذلك تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم فقضى في هؤلاء كما قضى في أولئك من تعذيب الظالمين والإحسان إلى المؤمنين. ويكون تأويل الإحاطة بما لديه في هذه الوجوه على ما يناسب ذلك كما قلنا في الوجه الأول. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إنك إنما تذكر إبراهيم وموسى وعيسى والنبيين، إنك سمعت ذكرهم منا، فأخبرنا عن نبي لم يذكره الله في التوراة إلا في مكان واحد. قال: ومن هو؟ قالوا: ذو القرنين. قال: ما بلغني عنه شيء. فخرجوا فرحين قد غلبوا في أنفسهم، فلم يبلغوا باب البيت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: ويسألونك عن ذي القرنين. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أتبع كان نبيا أم لا، وما أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. وأخرج ابن مردويه عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين أنبي هو؟ قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: هو عبد ناصح لله فنصح. وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن أبي عاصم في السنة وابن مردويه من طريق أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذي القرنين أنبيا كان أم ملكا؟ قال: لم يكن نبيا ولا ملكا، ولكن كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه الله، ونصح لله فنصحه الله، بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه فمات، ثم أحياه الله لجهادهم، ثم بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه الآخر فمات، فأحياه الله لجهادهم، فلذلك سمي ذا القرنين وإن فيكم مثله. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال ذو القرنين نبي. وأخرج ابن أبي حاتم عن الأخرس بن حكيم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين فقال هو ملك مسح الأرض بالأسباب. وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن خالد بن معدان الكلاعي مرفوعا مثله. وأخرج ابن عبد الحكم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا ينادي بمنى يا ذا القرنين فقال عمر ها أنتم قد سميتم بأسماء الأنبياء فما بالكم وأسماء الملائكة وفي الباب غير ما ذكرناه مما يغني عنه ما قد أوردناه. وقد أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الدلائل عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه حديثا يتضمن أن نفرا من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء وكان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الروم وأنه بنى الإسكندرية وأنه علا به ملك في السماء وذهب به إلى السد وإسناده ضعيف وفي متنه نكارة وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل. ذكر معنى هذا ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى ابن جرير والأموي في مغازيه ثم قال بعد ذلك والعجب أن أبا زرعة الداري مع جلالة قدره ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة انتهى وقد ساقه بتمامه السيوطي في الدر المنثور وساق أيضا خبرا طويلا عن وهب بن منبه وعزاه إلى ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والشيرازي في الألقاب وأبي الشيخ وفيه أشياء منكرة جدا. وكذلك ذكر خبرا طويلا عن محمد الباقر أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ ولعل هذه الأخبار ونحوها منقولة عن أهل الكتاب وقد أمرنا بألا نصدقهم ولا نكذبهم فيما ينقلونه إلينا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآتيناه من كل شيء سببا قال علما. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال أن معاوية بن أبي سفيان على هذا مفسرة للجملة الأولى. والظاهر أن الوسيلة التي هي القربة تصدق على التقوى وعلى غيرها من خصال الخير التي يتقرب العباد بها إلى ربهم وجاهدوا في سبيله من لم يقبل دينه لعلكم تفلحون. قوله إن الذين كفروا كلام مبتدأ مسوق لزجر الكفار وترغيب المسلمين في امتثال أوامر الله سبحانه لو أن لهم ما في الأرض من أموالها ومنافعها وقيل المراد لكل واحد منهم ليكون أشد تهويلا وإن كان الظاهر من ضمير الجمع خلاف ذلك وجميعا تأكيد. وقوله ومثله عطف على ما في الأرض ومعه في محل نصب على الحال ليفتدوا به ليجعلوه فدية لأنفسهم وأفرد الضمير إما لكونه راجعا إلى المذكور أو لكونه بمنزلة اسم الإشارة أي ليفتدوا بذلك ومن عذاب يوم القيامة متعلق بالفعل المذكور ما تقبل منهم ذلك. وهذا هو جواب لو قوله يريدون أن يخرجوا من النار هذا استئناف بياني كأنه قيل كيف حالهم فيما هم فيه من هذا العذاب الأليم فقيل يريدون أن يخرجوا من النار وقرئ إن يخرجوا من أخرج ويضعف هذه القراءة وما هم بخارجين منها. ومحل هذه الجملة أعني قوله وما هم بخارجين منها النصب على الحال وقيل إنها جملة اعتراضية وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وابتغوا إليه وسيلة قال الوسيلة القربة. وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة رضي الله عنه مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله وابتغوا إليه الوسيلة قال تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. وأخرج مسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة قال يريد الفقير فقلت لجابر يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها قال اتل أول الآية إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ألا إنهم الذين كفروا. أخرج ابن جرير عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس تزعم أن قوما يخرجون من النار وقد قال الله تعالى وما هم بخارجين منها فقال ابن عباس ويحك اقرأ ما فوقها هذه للكفار. قال الزمخشري في الكشاف بعد ذكره لهذا إنه مما لفقته المجبرة ويا لله العالمين عجب من رجل لا يفرق بين أصح الصحيح وبين أكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض للكلام على ما لا يعرفه ولا يدري ما هو. وقد تواترت الأحاديث تواترا لا يخفى على من له أدنى إلمام بعلم الرواية بأن عصاة الموحدين يخرجون من النار فمن أنكر هذا فليس بأهل للمناظرة لأنه أنكر ما هو من ضرورات الشريعة اللهم غفرا. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما الآيات. لما ذكر سبحانه حكم من يأخذ المال جهارا وهو المحارب عقبه بذكر من يأخذ المال خفية وهو السارق وذكر السارقة مع السارق لزيادة البيان لأن غالب القرآن الاقتصار على الرجال في تشريع الأحكام. وقد اختلف أئمة النحو في خبر السارق والسارقة هل هو مقدر أم هو فقراه فذهب إلى الأول سيبويه وقال تقديره فيما فرض عليكم أو فيما يتلى عليكم السارق والسارقة أي حكمهما. وذهب المبرد والزجاج إلى الثاني ودخول الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ المعنى الذي سرق والتي سرقت وقرئ والسارق والسارقة بالنصب على تقدير اقطعوا. ورجح هذه القراءة سيبويه قال الوجه في كلام العرب النصب كما تقول زيدا اضرب ولكن العامة أبت إلا الرفع يعني عامة القراء والسرقة بكسر الراء اسم الشيء المسروق والمصدر من سرق يسرق سرقا قاله الجوهري وهو أخذ الشيء في خفية من الأعين ومنه استرق السمع وسارقه النظر. قوله فقطعوا القطع معناه الإبانة والإزالة وجمع الأيدي لكراهة الجمع بين ثنتين وقد بينت السنة المطهرة أن موضع القطع الرسغ وقال قوم يقطع من المرفق وقال الخوارج من المنكب. والسرقة لا بد أن تكون ربع دينار فصاعدا ولا بد أن تكون من حرز كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة. وقد ذهب إلى اعتبار الربع الدينار الجمهور وذهب قوم إلى التقدير بعشرات دراهم وذهب الجمهور إلى اعتبار الحرز وقال الحسن البصري إذا جمع الثياب في البيت قطع وقد أطال إلى ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنعوا. وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عنه أيضا ولا تمن تستكثر قال لا تعطي الرجل عطاء رجاء أن يعطيك أكثر منه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا فإذا نقر في الناقور قال الصور يوم عسير قال شديد. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا ذرني ومن خلقت وحيدا قال الوليد بن المغيرة. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عنه أيضا أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوك فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له وأنك كاره له قال وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لضلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. قال والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال فدعني حتى أفكر. فلما فكر قال هذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره. فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا. وأخرج هذا عبد الرزاق عن عكرمة مرسلا، وكذا أخرجه ابن جرير وابن إسحاق وابن المنذر وغير واحد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن قوله وجعلت له مالا ممدودا، قال غلة شهر بشهر. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما وجعلت له مالا ممدودا، قال 1000 دينار. وأخرج هناد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله سأرهقه صعودا، قال هو جبل في النار يكلفون أن يصعدوا فيه، فكلما وضعوا أيديهم عليه ذابت، فإذا رفعوها عادت كما كانت. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما عنيدا، قال جحودا. وأخرج أحمد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعود جبل في النار يصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي وهو كذلك فيه أبدا. قال الترمذي بعد إخراجه غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج. قال ابن كثير وفيه غرابة ونكارة انتهى. وقد أخرجه جماعة من قول أبي سعيد رضي الله عنه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعودا صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه. وأخرج ابن المنذر عنه قال جبل في النار. وأخرج ابن المنذر عنه أيضا في قوله لا تبقي ولا تذر قال لا تبقي منهم شيئا، وإذا بدلوا خلقا آخر لم تذر أن تعاودهم سبيل العذاب الأول. وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا لواحة للبشر قال تلوح الجلد فتحرقه وتغير لونه فيصير أسود من الليل. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا لواحة قال محرقة. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث عن البراء رضي الله عنه أن رهطا من اليهود سألوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم فقال الله ورسوله أعلم، فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه ساعة إذ عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الآيات لما نزل قوله سبحانه عليها 19 قال أبو جهل أما لمحمد من الأعوان إلا 19 يخوفكم محمد 19 وأنتم الدهم أفيعجز كل 100 رجل منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجون من النار؟ فقال أبو الأشد وهو رجل من بني جمح يا معشر قريش إذا كان يوم القيامة فأنا أمشي بين أيديكم فأدفع 10 بمنكب الأيمن 9 بمنكب الأيسر ونمضي ندخل الجنة. فأنزل الله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني ما جعلنا المدبرين لأمر النار القائمين بعذاب من فيها إلا ملائكة، فمن يطيق الملائكة ومن يغلبهم؟ فكيف تتعاطون أيها الكفار مغالبتهم؟ وقيل جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنس المخلوقين من الجن والإنس، فلا يأخذهم ما يأخذ المجالس من الرقة والرأفة. وقيل لأنهم أقوم خلق الله بحقه والغضب له، وأشدهم بأسا وأقواهم بطشا. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، أي ضلالة للذين استقلوا عددهم، ومحنة لهم. والمعنى: ما جعلنا عددهم هذا العدد المذكور في القرآن إلا ضلالة ومحنة لهم، حتى قالوا ما قالوا ليتضاعف عذابهم ويكثر غضب الله عليهم. وقيل معنى إلا فتنة، إلا عذابا، كما في قوله يوم هم على النار يفتنون، أي يعذبون. واللام في قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب متعلق بجعلنا، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لموافقة ما نزل من القرآن بأن عدة خزنة جهنم 19 لما عندهم. قاله قتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم. والمعنى أن الله جعل عدة الخزنة هذه العدة ليحصل اليقين لليهود والنصارى بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لموافقة ما في القرآن لما في كتبهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقيل المراد الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقيل أراد بالذين آمنوا المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى ليزدادوا يقينا إلى يقينهم لما رأوا من موافقة أهل الكتاب لهم. وجملة ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون مقررة لما تقدم من الاستيقان وازدياد الإيمان. والمعنى نفي الارتياب عنهم في الدين، أو في أن عدة خزنة جهنم 19، ولا ارتياب في الحقيقة من المؤمنين، ولكنه من باب التعريض لغيرهم ممن في قلبه شك. وليقول الذي لا يوم، ومحله الرفع على الخبرية، وقيل هو منصوب على الظرفية، والإشارة بهذا إلى ما تقدم من الوعيد، كأنه قيل هذا العقاب المذكور كائن يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قرأ الجمهور يؤذن على البناء للمفعول، وقرأ زيد بن علي ولا يأذن على البناء للفاعل، أي لا يأذن الله لهم، أي لا يكون لهم إذن من الله، فيكون لهم اعتذار من غير أن يجعل الاعتذار مسببا عن الإذن كما لو نصب. قال الفراء: الفاء في فيعتذرون نسق على يؤذن، وأجيز ذلك لأن أواخر الكلام بالنون، ولو قال فيعتذر لم يوافق الآيات، وقد قال لا يقضى عليهم فيموتوا بالنصب، أي بحذف النون في فيموتوا. والكل صواب. ويل يومئذ للمكذبين بما دعتهم إليه الرسل وأنذرتهم عاقبته. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، أي ويقال لهم هذا يوم الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق ويتميز فيه الحق من الباطل. والخطاب في جمعناكم للكفار في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالأولين كفار الأمم الماضية. فإن كان لكم كيد، أي إن قدرتم على كيد الآن فكيدوني، وهذا تقريع وتوبيخ لهم. قال مقاتل: يقال إن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم. وقيل المعنى: فإن قدرتم على حرب فحاربون. وقيل إن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كقول هود: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ويل يومئذ للمكذبين، لأنه ظهر لهم عجزهم وبطلان ما كانوا عليه في الدنيا. ثم ذكر سبحانه المؤمنين فقال: إن المتقين في ظلال وعيون، أي في ظلال الأشجار وظلال القصور، لا كالظل الذي للكفار من الدخان أو من النار كما تقدم. قال مقاتل والكلبي: المراد بالمتقين الذين يتقون الشرك بالله، لأن السورة من أولها إلى آخرها في تقريع الكفار على كفرهم. قال الرازي: فيجب أن تكون هذه الآية مذكورة لهذا الغرض، وإلا لتفككت السورة في نظمها وترتيبها. وإنما يتم النظم بأن يكون الوعد للمؤمنين بسبب إيمانهم، فأما جعله سببا للطاعة فلا يليق بالنظم. كذا قال: والمراد بالعيون الأنهار، وبالفواكه ما يتفكه به مما تطلبه أنفسهم وتستدعيه شهواتهم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي يقال لهم ذلك. فالجملة مقدرة بالقول، وهي في محل نصب على الحال من ضمير المتقين، والباء للسببية، أي بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. إن كذلك نجزي المحسنين، أي مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي المحسنين في أعمالهم. قرأ الجمهور في ظلال، وقرأ الأعمش والزهري وطلحة والأعرج في ظلل جمع ظلة. ويل يومئذ للمكذبين، حيث صاروا في شقاء عظيم، وصار المؤمنون في نعيم مقيم. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، الجملة بتقدير القول في محل نصب على الحال من المكذبين، أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم ذلك، تذكير لهم بحالهم في الدنيا، أو يقال لهم هذا في الدنيا. والمجرمون المشركون بالله، وهذا وإن كان في اللفظ أمرا، أي كلوا وتمتعوا، فهو في المعنى تهديد وزجر عظيم. ويل يومئذ للمكذبين كرره لزيادة التوبيخ والتقريع. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي وإذا أمروا بالصلاة لا يصلون. قال مقاتل: نزلت في ثقيف امتنعوا من الصلاة بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقالوا: لا ننحني فإنها مسبة علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. وقيل إنما يقال لهم ذلك في الآخرة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقيل المعني بالركوع الطاعة والخشوع. ويل يومئذ للمكذبين بأوامر الله سبحانه ونواهيه، فبأي حديث بعده يؤمنون، أي فبأي حديث بعد القرآن يصدقون إذا لم يؤمنوا به. قرأ الجمهور: يؤمنون بالتحتية على الغيبة. وقرأ ابن عامر في رواية عنه ويعقوب بالفوقية على الخطاب، أي تؤمنون. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: بشرر كالقصر، قال: كالقصر العظيم. وقوله: جمالة صفر، قال: قطع النحاس. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وهناد وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر والحاكم وابن مردويه من طريق عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن قوله: إنها ترمي بشرر كالقصر، قال: كنا نرفع الخشب بقدر 3 أذرع أو أقل، فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. قال: وسمعته يسأل عن قوله: جمالة صفر، قال: حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال. ولفظ البخاري: كنا نعمد إلى الخشبة 3 أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر، كأنه جمالة صفر، حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أنه قرأ: كالقصر بفتح القاف والصاد، وقال: قصر النخل، يعني الأعناق. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: كانت العرب في الجاهلية تقول: أقصروا لنا الحطب، فيقطع على قدر الذراع والذراعين. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوساط عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ترمي بشرر كالقصر، قال: إنها ليست كالشجر والجبال، ولكنها مثل المدائن والحصون. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كالقصر، قال: هو القصر. وفي قوله: جمالة صفر، قال: الإبل. وأخرج الحاكم وصححه من طريق عكرمة قال: سأل نافع بن الأزرق بن عباس رضي الله عنهما عن قوله: هذا يوم لا ينطقون فلا تسمع إلا همسا، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهاء مقرأ كتابية. فقال له: ويحك، هل سألت عن هذا أحدا قبلي؟ قال: لا. قال: أما إنك لو كنت سألت هلكت، أليس قال الله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ قال: بلى. قال: فإن لكل مقدار يوم من هذه الأيام لونا من الألوان. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يقول: يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون، من أجل أنهم لم يكونوا يسجدون لله في الدنيا. في السنوات الطوال أين كان بعد أن عمره الله؟ كلام في بحث السرقة أئمة الفقه وشراح الحديث بما لا يأتي التطويل به هاهنا بكثير فائدة. قوله: جزاء بما كسب، مفعول له أي فقضوا للجزاء، أو مصدر مؤكد لفعل محذوف أي فجازوهما جزاء، والباء سببية، وما مصدرية أي بسبب كسبهما، أو موصولة أي جزاء بالذي كسباه من السرقة. وقوله: نكالا بدل من جزاء، وقيل هو علة للجزاء، والجزاء علة للقضاء، يقال: نكلت به إذا فعلت به ما يجب أن ينكل به عن ذلك الفعل. قوله: فإن الله يتوب عليه، ولكن اللفظ عام فيشمل السارق وغيره من المذنبين، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد استدل بهذا عطاء وجماعة على أن القطع يسقط بالتوبة، وليس هذا الاستدلال بصحيح، لأن هذه الجملة الشرطية لا تفيد إلا مجرد قبول التوبة، وإن الله يتوب على من تاب، وليس فيها ما يفيد أنه لا قطع على التائب. وقد كان في زمن النبوة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجب عليه حد تائبا، يعني الذنب الذي ارتكبه طالبا لتطهيره بالحد، فيحده النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للسارق بعد قطعه: تب إلى الله، ثم قال: تاب الله عليك. أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة. أخرج أحمد وغيره أن هذه الآية نزلت في المرأة التي كانت تسرق المتاع، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قطعها: هل لي من توبة؟ وقد ورد في السنة ما يدل على أن الحدود إذا رفعت إلى الأئمة وجبت وامتنع إسقاطها. قوله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، هذا الاستفهام للإنكار مع تقرير العلم، وهو كالعنوان لقوله: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، أي من كان له ملك السماوات والأرض فهو قادر على هذا التعذيب الموكول إلى المشيئة والمغفرة الموكولة إليها. وقد أخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: جزاء بما كسب نكالا من الله، قال: لا ترثوا لهم فيه، فإنه أمر الله الذي أمر به. قال: وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اشتدوا على الفساق وجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلا. أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، يقول: الحد كفارته. والأحاديث في قدر نصاب السرقة وفي سائر ما يتعلق بتفاصيل هذا الحد مذكورة في كتب الحديث، فلا نؤيل بذلك. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الآيات. قوله: لا يحزنك، قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي، والباقون بفتح الياء وضم الزاي. والحزن خلاف السرور، وحزن الرجل بالكسر فهو حزين وحزين، وأحزنه غيره وحزنه، قال اليزيدي حزنه لغة قريش وأحزنه لغة تميم، وقد قرئ بهما. وفي الآية النهي له صلى الله عليه وسلم عن التأثر لمسارعة الكفرة في كفرهم تأثرا بليغا، لأن الله سبحانه قد وعده في غير موطن بالنصر عليهم. والمسارعة إلى الشيء الوقوع فيه بسرعة، والمراد هنا وقوعهم في الكفر بسرعة عند وجود فرصة، وآثر لفظ في على لفظ إلى للدلالة على استقرارهم فيه، ومن في قوله من الذين قالوا بيانية، والجملة مبينة للمسارعين في الكفر. والباء في بأفواههم متعلقة بقالوا لا بآمنا، وهؤلاء الذين قالوا آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هم المنافقون. ومن الذين هادوا يعني اليهود، وهو معروف على من الذين قالوا آمنا، وهو تمام الكلام. والمعنى أن المسارعين في الكفر طائفة المنافقين وطائفة اليهود. وقوله سماعون للكذب خبر مبتدأ محذوف، أي هم سماعون للكذب، فهو راجع إلى الفريقين أو إلى المسارعين. واللام في قوله للكذب للتقوية أو لتضمين السماع معنى القبول. وقيل إن قوله سماعون مبتدأ خبره من الذين هادوا، أي ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب، أي قابلون لكذب رؤسائهم المحرفين للتوراة. قوله سماعون لقوم آخرين خبر ثان، واللام فيه كاللام في للكذب. وقيل اللام للتعليل في الموضعين، أي سماعون لكلام رسول الله لأجل الكذب عليه، وسماعون لأجل قوم آخرين وجهوهم عيونا لهم لأجل أن يبلغوهم ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لم يأتوك صفة لقوم، أي لم يحضروا من رضي الله عنهما قال لكعب الأحبار أنت تقول إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا، قال له كعب إن كنت قلت ذلك فإن الله قال وآتيناه من كل شيء سببا. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن أبي حاصل أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قرأ الآية التي في سورة الكهف تغرب في عين حامية، قال ابن عباس فقلت لمعاوية ما تقرأ، قال ابن عباس فقلت لمعاوية ما نقرأها إلا حمئة. فسأل معاوية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم كيف تقرأها، فقال عبد الله كما قرأتها. قال ابن عباس فقلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن، فأرسل إلى كعب فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة، فقال له كعب سل أهل العربية فإنهم أعلم بها، وأما أنا فإني أجد في التوراة في ماء وطين، وأشار بيده إلى المغرب. قال ابن أبي حاصل لو أني عندكما أيدتك بكلام تزداد به بصيرة في حمئة. قال ابن عباس وما هو، قلت فيما نأثر قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في كلفه بالعلم واتباعه إياه، قد كان ذو القرنين عمر مسلما ملكا تذل له الملوك وتحشد، فأتى المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من حكيم مرشد، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثاق خرمد. فقال ابن عباس ما الخلب، قلت الطين بكلامهم، قال فما الثاق، قلت الحمأة، قال فما الخرمد، قلت الأسود. فدعا ابن عباس غلاما فقال اكتب ما يقول هذا الرجل. وأخرج الترمذي وأبو داود الطيالسي وابن جرير وابن المنذر عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في عين حمئة. وأخرج الطبراني والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا مثله. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا الآيات. ثم حكى سبحانه سافر ذي القرنين إلى ناحية أخرى وهي ناحية القطب الشمالي بعد تهيئة أسبابه فقال ثم أتبع سببا أي طريقا ثالثا معتربا بين المشرق والمغرب حتى إذا بلغ بين السدين قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص وابن محيصن ويحيى اليزيدي وأبو زيد عن المفضل بفتح السين وقرأ الباقون بضمها قال أبو عبيدة وابن الأنباري وأبو عمرو بن العلاء السد إن كان بخلق الله سبحانه فهو بضم السين حتى يكون بمعنى مفعول أي هو مما فعله الله وخلقه وإن كان من عمل العباد فهو بالفتح حتى يكون حدثا وقال ابن الأعرابي كل ما قابلك فسد ما وراءه فهو سد وسد نحو الضعف والضعف والفقر والفقر والسدان هما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان وانتصاب بين على أنه مفعول به كما ارتفع بالفاعلية في قوله لقد تقطع بينكم وقيل موضع بين السدين هو منقطع أرض الترك مما يلي المشرق لا جبل أرمينية وأذربيجان وحكى ابن جرير في تاريخه أن صاحب أذربيجان أيام فتحها وجه إنسانا من ناحية الجزر فشاهده ووصف أنه بنيان رفيع وراء خندق وسيق منيع ووجد من دونهما أي من ورائهما مجازا عنهما وقيل أمامهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قرأ حمزة والكسائي يفقهون بضم الياء وكسر القاف من أفقها إذا أبان أي لا يبينون لغيرهم كلاما وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف أي لا يفهمون كلام غيرهم والقراءتان صحيحتان ومعناهما لا يفهمون عن غيرهم ولا يفهمون غيرهم لأنهم لا يعرفون غير لغة أنفسهم قالوا أي هؤلاء القوم الذين لا يفهمون قولا قيل إن فهم ذي القرنين لكلامهم من جملة الأسباب التي أعطاه الله وقيل إنهم قالوا ذلك لترجمانهم فقال لذي القرنين بما قالوا له يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يأجوج ومأجوج اسمان عجميان بدليل منع صرفهما وبه قال الأكثر وقيل مشتقان من أج الظليم في مشيه إذا هرول وتأججت النار إذا تلهبت قرأهما الجمهور بغير همز وقرأ عاصم بالهمز قال ابن الأنباري وجه همزهما وإن لم يعرف له أصل أن العرب قد همزت حروفا لا يعرف للهمز فيها أصل كقولهم كبأس ورسأت واستشأت الريح قال أبو علي يجوز أن يكون عربيين فمن همز فهو على وزن يفعول مثل يربوع ومن لم يهمز أمكن أن يكون خفف الهمزة فقلبها ألفا مثل راس وأما مأجوج فهو مفعول من أجا والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق قال وترك الصرف فيهما على تقدير كونهما عربيين للتأنيث والتعريف كأنه اسم للقبيلة واختلف في نسبهم فقيل هم من ولد يافث بن نوح وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجبل والديلم وقال كعب الأحبار احتلم آدم فاختلط ماؤه بالتراب فخلق من ذلك الماء قال القرطبي وهذا فيه نظر لأن الأنبياء لا يحتلمون وإنما هم من ولد يافث كذلك قال مقاتل وغيره وقد وقع الخلاف في صفاتهم فمن الناس من يصفهم بصغر الجثث وقصر القامة ومنهم من يصفهم بكبر الجثث وطول القامة ومنهم من يقول لهم مخالب كمخالب السباع وإن منهم صنفا يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى ولأهل العلم من السلف ومن بعدهم أخبار مختلفة في صفاتهم وأفعالهم واختلف في إفسادهم في الأرض فقيل هو أكل بني آدم وقيل هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد. وقيل كانوا يخرجون إلى أرض هؤلاء القوم الذين شكوهم إلى ذي القرنين في أيام الربيع فلا يدعون فيها شيئا أخضر إلا أكلوه، فهل نجعل لك خرجا؟ هذا الاستفهام من باب حسن الأدب مع ذي القرنين. وقرئ خراجا، قال الأزهري الخراج يقع على الضريبة ويقع على مال الفيء ويقع على الجزية وعلى الغلة، والخراج أيضا اسم لما يخرج من الفرائض من الأموال، والخرج المصدر. وقال قؤرب الخرج الجزية والخراج في الأرض، وقيل الخرج ما يخرجه كل أحد من ماله، والخراج ما يجبيه السلطان، وقيل هما بمعنى واحد على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أي ردما حاجزا بيننا وبينهم. وقرئ سدا بفتح السين، قال الخليل وسيبويه الضم هو الاسم والفتح المصدر. وقال الكسائي الفتح والضم لغتان بمعنى واحد. وقد سبق قريبا ما حكيناه عن أبي عمرو بن العلاء وأبي عبيدة وابن الأنباري من الفرق بينهما. وقال ابن أبي إسحاق ما رأته عيناك فهو سد بالضم، وما لا ترى فهو سد بالفتح. وقد قدمنا بيان من قرأ بالفتح وبالضم في السدين، قال ما مكنني فيه ربي، أي قال لهم ذو القرنين ما بسطه الله لي من القدرة والملك خير من خرجكم، ثم طلب منهم المعاونة له فقال فأعينوني بقوة، أي برجال منكم يعملون بأيديهم، أو أعينوني بآلات البناء أو بمجموعهما، قال الزجاج بعمل تعملونه معي. قرأ ابن كثير وحده ما مكنني بنونين، وقرأ الباقون بنون واحد، أجعل بينكم وبينهم ردما، هذا جواب الأمر، والردم ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل. قال الهروي يقال ردمت الثلمة أردمها بالكسر ردما، أي سددتها، والردم أيضا الاسم. الإسك وهم طائفة من اليهود كانوا لا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبرا وتمردا، وقيل هم جماعة من المنافقين كانوا يتجنبون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفراء ويجوز سماعين كما قال ملعونين أينما ثقفوا، قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه من جملة صفات القوم المذكورين، أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها ويتأولونه على غير تأويله. والمحرفون هم اليهود، وقيل إن هذه الجملة خبر مبتدأ محذوف، وقيل في محل نصب على الحال من لم يأتوك، وقيل مستأنفة لا محل لها من الإعراب لقصد تعداد معايبهم ومثالبهم، ومعنى من بعد مواضعه من بعد كونه موضوعا في مواضعه، أي من بعد وضعه في مواضعه التي وضعه الله فيها من حيث لفظه أو من حيث معناه. قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه جملة حالية من ضمير يحرفون، أو مستأنفة، أو صفة لقوم، أو خبر مبتدأ محذوف، والإشارة بقولهم هذا إلى الكلام المحرف، أي إن أوتيتم من جهة محمد هذا الكلام الذي حرفناه فخذوه وعملوا به، وإن لم تؤتوه بل جاءكم بغيره فاحذروا من قبوله والعمل به. قوله ومن يرد الله فتنته، أي ضلالته، فلن تملك له من الله شيئا، أي فلا تستطيع دفع ذلك عنه ولا تقدر على نفعه وهدايته. وهذه الجملة مستأنفة مقررة لما قبلها، وظاهرها العموم، ويدخل فيها هؤلاء الذين سياق الكلام معهم دخولا أوليا، والإشارة بقوله أولئك إلى من تقدم ذكرهم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا، وهو مبتدأ، وخبره الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي لم يرد تطهيرها من أرجاس الكفر والنفاق، كما طهر قلوب المؤمنين لهم في الدنيا خزي بظهور نفاق المنافقين وبضرب الجزية على الكافرين وظهور تحريفهم وكتمهم لما أنزل الله في التوراة. قوله سماعون للكذب كرره تأكيدا لقبحه، وليكون كالمقدمة لما بعده وهو أكالون للسحت، وهما من جملة أخبار ذلك المبتدأ المقدر سابقا. والسحت بضم السين وسكون الحاء المال الحرام، وأصله الهلاك والشدة، من سحته إذا هلك، ومنه فيسحتكم بعذاب، ومنه قول الفرزدق: وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو محلق. ويقال للحالق اسحت أي استأصل، وسمي الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها. وقال الفراء: أصله كلب الجوع، وقيل هو الرشوة، والأول أولى، والرشوة تدخل في الحرام دخولا أولية. وقد فسره جماعة بنوع من أنواع الحرام خاص كالهدية لمن يقضي له حاجة وحلوان الكاهن، والتعميم أولى بالصواب. قوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فيه تخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحكم بينهم والإعراض عنهم. وقد استدل به على أن حكام المسلمين مخيرون بين الأمرين، وقد أجمع العلماء على أنه يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافع إليهم، واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم، فذهب قوم إلى التخيير وذهب آخرون إلى الوجوب، وقالوا إن هذه الآية منسوخة بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وبه قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي، وهو الصحيح من قول الشافعي، وحكاه القرطبي عن أكثر العلماء. قوله: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي إن اخترت الإعراض عن الحكم بينهم فلا سبيل لهم عليك، لأن الله حافظك وناصرك عليهم. وإن اخترت الحكم بينهم فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل الذي أمرك الله به وأنزله عليك. قوله: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، فيه تعجيب له صلى الله عليه وسلم من تحكيمهم إياه، مع كونهم لا يؤمنون به ولا بما جاء به، مع أن ما يحكمونه فيه هو موجود عندهم في التوراة كالرجم ونحوه، وإنما يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويحكمونه طمعا منهم في أن يوافق تحريفهم وما صنعوه بالتوراة من التغيير. قوله: ثم يتولون، عطف على يحكمونك من بعد ذلك، أي من بعد تحكيمهم لك، وجملة قوله: وما أولئك بالمؤمنين، لتقرير مضمون ما قبلها. وقوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، استئناف يتضمن تعظيم التوراة وتفخيم شأنها وأن فيها الهدى والنور، وهو بيان شأن في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. المراد بالذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، والسورة وإن كانت مكية ولم يكن إذ ذاك نفاق، فهو إخبار بما سيكون في المدينة. أو المراد بالمرض مجرد حصول الشك والريب، وهو كائن في الكفار. قال الحسين بن الفضل: السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق. فالمرض في هذه الآية الخلاف، والمراد بقوله والكافرون كفار العرب من أهل مكة وغيرهم. ومعنى ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي أي شيء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل. قال الليث: المثل الحديث، ومنه قوله: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي حديثها الخبر عنها. كذلك يضل الله من يشاء، أي مثل ذلك الإضلال المتقدم ذكره، وهو قوله: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يضل الله من يشاء من عباده، والكاف نعت مصدر محذوف، ويهدي من يشاء من عباده. والمعنى مثل ذلك الإضلال للكافرين والهداية للمؤمنين، يضل الله من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء هدايته. وقيل المعنى: كذلك يضل الله عن الجنة من يشاء ويهدي إليها من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي يعلم عدد خلقه ومقدار جموعه من الملائكة وغيرهم إلا هو وحده، لا يقدر على علم ذلك أحد. وقال عطاء يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار لا يعلم عدتهم إلا الله، والمعنى أن خزنة النار وإن كانوا 19 فلهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. ثم رجع سبحانه إلى ذكر سقر فقال: وما هي إلا ذكرى للبشر، أي وما سقر وما ذكر من عدد خزنتها إلا تذكرة وموعظة للعالم. وقيل: وما هي، أي الدلائل والحجج والقرآن، إلا تذكرة للبشر. وقال الزجاج: نار الدنيا تذكرة لنار الآخرة، وهو بعيد. وقيل: ما هي، أي عدة خزنة جهنم، إلا تذكرة للبشر ليعلموا كمال قدرة الله وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار. وقيل الضمير في وما هي يرجع إلى الجنود. ثم ردع سبحانه المكذبين وزجرهم فقال: كلا والقمر. قال الفراء: كلا صلة للقسم، التقدير، أي والقمر. وقيل المعنى: حقا والقمر. قال ابن جرير: المعنى رد زعم من زعم أنه يقاوم خزنة جهنم، أي ليس الأمر كما يقول. ثم أقسم على ذلك بالقمر وبما بعده، وهذا هو الظاهر من معنى الآية. والليل إذ أدبر، أي ولى. قرأ الجمهور: إذا دبر بزيادة الألف، دبر بزنة ضرب على أنه ظرف لما يستقبل من الزمان. وقرأ نافع وحفص وحمزة: إذ بدون ألف، أدبر بزنة أكرم ظرف لما مضى من الزمان. ودبر أدبر لغتان، كما يقال أقبل الزمان وقبل الزمان، يقال دبر الليل وأدبر إذا تولى ذاهبا. والصبح إذا أسفر، أي أضاء وتبين. إنها لإحدى الكبر، هذا جواب القسم. والضمير راجع إلى سقر، أي إن سقر لإحدى الدواهي أو البلايا. والكبر والكبر جمع كبرى. وقال مقاتل: إن الكبر اسم من أسماء النار. وقيل إنها، أي تكذيبهم لمحمد، لإحدى الكبر. وقيل إن قيام الساعة لإحدى الكبر، ومنه قول الشاعر: يا ابن المعلى نزلت إحدى الكبر، داهية الدهر وصماء الغير. قرأ الجمهور: لا إحدى بالهمزة. وقرأ نصر بن عاصم وابن محيصين وابن كثير في رواية عنه: إنها لحدى بدون همزة، أي بألف وصل. وقال الكلبي: أراد بالكبر دركات جهنم وأبوابها، نذيرا للبشر، انتصاب نذيرا على الحال من الضمير في إنها. قاله الزجاج. وروي عنه عن الكسائي وأبي علي الفارسي أنه حال من قوله: قم فأنذر، أي قم يا محمد فأنذر حال كونك نذيرا للبشر. وقال الفراء: هو مصدر بمعنى الإنذار منصوب بفعل مقدر. وقيل إنه منتصب على التمييز لإحدى لتضمنها معنى التعظيم، كأنه قيل: أعظم الكبر إنذارا. وقيل إنه مصدر منصوب بأنذر المذكور في أول السورة. وقيل منصوب بإضمار أعني. وقيل منصوب بتقدير أدعو. وقيل منصوب بتقدير نادي أو بلغ. وقيل إنه مفعول لأجله، والتقدير: وإنها لإحدى الكبر لأجل إنذار البشر. قرأ الجمهور بالنصب. وقرأ أبي بن كعب وابن أبي عبلة بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هي نذير أو هو نذير. وقد اختلف في النذير، فقال الحسن: هي النار، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو رزين: المعنى أنا نذير لكم منها. وقيل القرآن نذير للبشر لما تضمنه من الوعد والوعيد، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، هو بدل من قوله للبشر، أي نذيرا لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الطاعة أو يتأخر عنها. والمعنى أن الإنذار قد حصل لكل من آمن وكفر. وقيل فاعل المشيئة هو الله سبحانه، أي لمن شاء الله أن يتقدم منكم بالإيمان أو يتأخر بالكفر، والأول أولى. وقال السدي: لمن شاء منكم أن يتقدم إلى النار المتقدم ذكرها أو يتأخر إلى الجنة. وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما سمع أبو جهل عليها 19 قال لقريش: ثكلتكم أمهاتكم، أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة جهنم 19 وأنتم الدهم، أفيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ وأخرج ابن مردويه عنه في قوله: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، قال: قال أبو الأشد: خلوا بيني وبين خزنة جهنم أنا أكفيكم مؤنتهم. قال: وحدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف خزان جهنم فقال: كأن أعينهم البرق وكأن أفواههم الصياصي يجرون أشعارهم، لهم مثل قوة الثقلين يقبل أحدهم بالأمة من الناس يسوقهم، على رقبته جبل حتى يرمي بهم في النار فيرمي بالجبل عليهم. أخرج الطبراني في الأوسط وأبو الشيخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: فصعدت أنا وجبريل إلى السماء الدنيا، فإذا أنا بملك يقال له إسماعيل وهو صاحب سماء الدنيا، وبين يديه 70,000 ملك، مع كل ملك جنده 100,000، وتلا هذه الآية: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأخرج أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأي والتبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيجاب اتباعه. قوله: يحكم بها النبيون هم أنبياء بني إسرائيل، والجملة إما مستأنفة أو حالية. والذين أسلموا صفة مادحة للنبيين، وفيه إرغام لليهود المعاصرين له صلى الله عليه وسلم بأن أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذي دان به محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بالنبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وعبر عنه بلفظ الجمع تعظيما. قوله: للذين هادوا متعلق بيحكم، والمعنى أنه يحكم بها النبيون للذين هادوا عليهم، والربانيون العلماء الحكماء، وقد سبق تفسيره. والأحبار العلماء مأخوذ من التحبير وهو التحسين، فهم يحبرون العلم أي يحسنونه. قال الجوهري: الحبر واحد أحبار اليهود بالفتح وبالكسر، والكسر أفصح. وقال الفراء: هو بالكسر. وقال أبو عبيدة: هو بالفتح. قوله: بما استحفظوا من كتاب الله، الباء للسببية، واستحفظوا أمروا بالحفظ، أي أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة عن التغيير والتبديل. والجار والمجرور متعلق بيحكم، أي يحكمون بها بسبب هذا الاستحفاظ. قوله: وكانوا عليه شهداء، أي على كتاب الله، والشهداء الرقباء، فهم يحمون عن التغيير والتبديل بهذه المراقبة. والخطاب بقوله: فلا تخشوا الناس برؤساء اليهود، وكذا في قوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، والاشتراء الاستبدال، وقد تقدم تحقيقه. قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لفظ من من صيغ العموم، فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة، بل بكل من ولي الحكم. وقيل إنها مختصة بأهل الكتاب، وقيل بالكفار مطلقا، لأن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبيرة. وقيل هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافا أو استحلالا أو جحدا، والإشارة بقوله أولئك إلى من، والجمع باعتبار معناها، وكذلك ضمير الجماعة في قوله هم الكافرون. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قال: هم اليهود، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، قال: هم المنافقون. وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عنه قال: إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. أنزلها الله في طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى اصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لم يظهر عليهم، فقتلت الذليلة من العزيزة فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا 100 وسق. فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط؟ دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد ودية بعضهم نصف دية بعض، إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم. فأما إذ قدم محمد صلى الله عليه وسلم فكانت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن جعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. ففكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد يعطيكم منهم ضعف ما نعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما وقهرا لهم. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخبر لكم رأيه، فإن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطيكم حذرتموه ولم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين يختبرون لهم رأيه، فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله: يا أيها الرسول لا يحزنك، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال فيهم: والله أنزلت وإياهم عنا. وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أول مردوم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود زنى رجل منهم وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، وقلنا فتيا نبي من أنبيائك. قال الآيات. قوله: يا أيها المزمل، أصله المتزمل، فأدغمت التاء في الزاي، والتزمل التلفف في الثوب. قرأ الجمهور المزمل بالإدغام، وقرأ أبي المتزمل على الأصل، وقرأ عكرمة بتخفيف الزاي. ومثل هذه القراءة قول امرئ القيس: كأن ثبيرا في أفانين وبله، كبير أناس في لحاد مزمل. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في معناه، فقال جماعة إنه كان يتزمل صلى الله عليه وسلم بثيابه في أول ما جاءه جبريل بالوحي فرقا منه حتى أنس به. وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالنبوة والملتزم للرسالة. وبهذا قال عكرمة وكان يقرأ يا أيها المزمل بتخفيف الزاي وفتح الميم مشددة اسم مفعول. وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالقرآن. وبهذا قال عكرمة وكان يقرأ يا أيها المزمل بتخفيف الزاي وفتح الميم مشددة اسم مفعول. وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالقرآن. وقال الضحاك: تزمل بثيابه لمنامه. وقيل: بلغه من المشركين سوء قول فتزمل في ثيابه وتدثر، فنزلت يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الملك ونظر إليه أخذته الرعدة، فأتى أهله وقال: زملوني دثروني. وكان خطابه صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب في أول نزول الوحي، ثم بعد ذلك خوطب بالنبوة والرسالة. قم الليل إلا قليلا، أي قم للصلاة في الليل. قرأ الجمهور قم بكسر الميم لالتقاء الساكنين، وقرأ أبو السماك بضمها اتباعا لضمة القاف، أي قم الليل. قال عثمان بن جني: الغرض بهذه الحركة الهرب من التقاء الساكنين، فبأي حركة تحرك فقد وقع الغرض. وانتصاب الليل على الظرفية، وقيل إن وهو السد، وقيل الردم أبلغ من السد، إذ السد كل ما يسد به، والردم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوهما حتى يقوم من ذلك حجاب منيع، ومنه ردم ثوبه إذا رقعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض. ومنه قول عنترة: هل غادر الشعراء من متردني، أي من قول يركب بعضه على بعض. آتوني زبر الحديد، أي أعطوني وناولوني. وزبر الحديد جمع زبرة وهي القطعة. قال الخليل: الزبرة من الحديد القطعة الضخمة. قال الفراء: معنى آتوني زبر الحديد إيتوني بها، فلما ألقيت الياء زيدت ألفا. وعلى هذا فانتصاب زبر بنزع الخافض حتى إذا ساوى بين الصدفين، والصدفان جانب الجبل. قال الأزهري: يقال لجانبي الجبل صدفان إذا تحاذيا لتصادفهما، أي تلاقيهما. وكذا قال أبو عبيدة والهروي. قال الشاعر: كلا الصدفين ينفده سناها، توقد مثل مصباح الظلام. وقد يقال لكل بناء عظيم مرتفع صدف. قاله أبو عبيدة. قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص: الصدفين بفتح الصاد والدال. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب واليزيدي وابن محيصين بضم الصاد والدال. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بضم الصاد وسكون الدال. وقرأ ابن الماجشون بفتح الصاد وضم الدال. واختار القراءة الأولى أبو عبيد لأنها أشهر اللغات، ومعنى الآية أنهم أعطوه زبر الحديد فجعل يبني بها بين الجبلين حتى ساواهما. قال انفخوا، أي قال للعملة انفخوا على هذا الزبر بالكيران حتى إذا جعله نارا، أي جعل ذلك المنفوخ فيه وهو الزبر نارا، أي كالنار في حرها. وإسناد الجعل إلى ذي القرنين مجاز لكونه الآمر بالنفخ. قيل كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافيخ حتى تحمى، والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار، ثم يؤتى بالنحاس المذاب فيفرغه على تلك الطاقة. وهو معنى قوله: قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قال أهل اللغة: القطر النحاس الذائب، والإفراغ الصب. وكذا قال أكثر المفسرين. وقال طائفة: القطر الحديد المذاب. وقالت فرقة أخرى منهم ابن الأنباري: هو الرصاص المذاب، فما استطاعوا أصله استطاعوا. فلما اجتمع المتقاربان وهما التاء والطاء خففوا بالحذف. قال ابن السكيت: يقال ما أستطيع وما أستطيع وما أستيع، وبالتخفيف قرأ الجمهور. وقرأ حمزة وحده: فما استطاعوا، بتشديد الطاء كأنه أراد استطاعوا، فأدغم التاء في الطاء، وهي قراءة ضعيفة الوجه. قال أبو علي الفارسي: هي غير جائزة. فقرأ الأعمش: فما استطاعوا على الأصل، ومعنى أن يظهروه أن يعلوه، أي فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو على ذلك الردم لارتفاعه وملاسته. وما استطاعوا له نقبا، يقال: نقبت الحائط إذا خرقت فيه خرقا فخلص إلى ما وراءه. قال الزجاج: ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه وانملاسه، وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لشدته وصلابته. قال: هذا رحمة من ربي، أي قال ذو القرنين مشيرا إلى السد: هذا السد رحمة من ربي، أي أثر من آثار رحمته لهؤلاء المتجاوزين للسد ولمن خلفهم ممن يخشى عليهم معرتهم لو لم يكن ذلك السد. وقيل الإشارة إلى التمكين من بنائه، فإذا جاء وعد ربي، أي أجل ربي أن يخرجوا منه. وقيل هو مصدر بمعنى المفعول، يعلمون، وهو يوم القيامة جعله دكاء أي مستويا بالأرض، ومنه قوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. قال الترمذي أي مستويا يقال ناقة دكاء إذا ذهب سنامها. وقال القتبي أي جعله مدكوكا ملصقا بالأرض. وقال الحليمي قطعا متكسرا. قال الشاعر هل غير غار دك غارا فانهدم؟ قال الأزهري دكدكته أي دققته. ومن قرأ دكاء بالمد وهو عاصم وحمزة والكسائي أراد التشبيه بالناقة الدكاء، وهي التي لا سنام لها أي مثل دكاء، لأن السد مذكر فلا يوصف بدكاء. وقرأ الباقون دكا بالتنوين على أنه مصدر ومعناه ما تقدم، ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الحال أي مدكوكا. وكان وعد ربي حقا أي وعده بالثواب والعقاب، أو الوعد المعهود حقا ثابتا لا يتخلف. وهذا آخر قول ذي القرنين. وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حتى إذا بلغ بين السدين قال الجبلين أرمينية وأذربيجان. وأخرج أيضا عن ابن جريج لا يكادون يفقهون قولا قال الترك. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يأجوج ومأجوج شبر وشبران وأقولهم ثلاثة أشبار وهم من ولد آدم. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في البعث وابن عساكر عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم، ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا، وإن من ورائهم ثلاث أمم تاويل وتاريس ومنسك. وأخرج النسائي من حديث عمرو بن أوس عن أبيه مرفوعا أنه لا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستفتحونه غدا، فيعودون إليه أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستفتحونه غدا إن شاء الله، ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قصرا وعلوا، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لا تسمن وتبغض وتشكر شكرا من لحومهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فهل نجعل لك خرجا؟ قال أجرا عظيما. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله ردما قال هو كأشد الحجاب. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله زبر الحديد قال قطع الحديد. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه بين الصدفين قال الجبلين، وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال رؤوس الجبلين. معنى قم صل عبر به عنه واستعير له، واختلف هل كان هذا القيام الذي أمر به فرضا عليه أو نفلا، وسيأتي إن شاء الله ما روي في ذلك. وقوله إلا قليلا استثناء من الليل، أي صل الليل كله إلا يسيرا منه، والقليل من الشيء هو ما دون النصف، وقيل ما دون السدس، وقيل ما دون العشر. وقال مقاتل والكلبي المراد بالقليل هنا الثلث، وقد أغنانا عن هذا لاختلاف قوله نصفه إلى آخره، وانتصاب نصفه على أنه بدل من الليل. قال الزجاج نصفه بدل من الليل، وإلا قليلا استثناء من النصف، والضمير في منه وعليه عائد إلى النصف، والمعنى قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث أو زد عليه قليلا إلى الثلثين، فكأنه قال قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. وقيل إن نصفه بدل من قوله قليلا، فيكون المعنى قم الليل إلا نصفه أو أقل من نصفه أو أكثر من نصفه. قال الأخفش نصفه أي أو نصفه، كما يقال أعطه درهما درهمين ثلاثة يريد أو درهمين أو ثلاثة. قال الواحدي قال المفسرون أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث أو زد على النصف إلى الثلثين، جعل له ساعة في مدة قيامه في الليل وخيره في هذه الساعات للقيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه يقومون على هذه المقادير، وشق ذلك عليهم، فكان الرجل لا يدري كم صلى أو كم بقي من الليل، فكان يقوم الليل كله حتى خفف الله عنهم. وقيل الضميران في منه وعليه راجعان للأقل من النصف، كأنه قال قم أقل من نصفه أو قم أنقص من ذلك الأقل أو أزيد منه قليلا، وهو بعيد جدا. والظاهر أن نصفه بدل من قليلا، والضميران راجعان إلى النصف المبدل من قليلا. واختلف في الناسخ لهذا الأمر، فقيل هو قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إلى آخر السورة، وقيل هو قوله علم أن لن تحصوه، وقيل هو قوله علم أن سيكون منكم مرضى، وقيل هو منسوخ بالصلوات الخمس. وبهذا قال مقاتل والشافعي وابن كيسان، وقيل هو قوله فاقرأوا ما تيسر منه. وذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو قدر حلب شاه، ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه على مهل مع تدبر. قال الضحاك اقرأه حرفا حرفا. قال الزجاج هو أن يبين جميع الحروف ويوفي حقها من الإشباع. وأصل الترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام، وتأكيد الفعل بالمصدر يدل على المبالغة على وجه لا تلتبس فيه بعض الحروف ببعض، ولا ينقص من النطق بالحرف من مخرجه المعلوم مع استيفاء حركته المعتبرة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي سنوحي إليك القرآن وهو قول ثقيل. قال قتادة ثقيل والله فرائضه وحدوده. قال مجاهد حلاله وحرامه. قال الحسن العمل به. قال أبو العالية ثقيلا بالوعد والوعيد والحلال والحرام. وقال محمد بن كعب ثقيل بمعنى كريم من قولهم فلان ثقيل علي أن يكرم علي. قال الفراء ثقيلا رزينا ليس بالخفيف السفساف لأنه كلام ربنا. وقال الحسين بن الفضل ثقيلا لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد. وقيل وصفه بكونه ثقيلا حقيقة لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها على الأرض فما تستطيع أن تتحرك حتى يسري عنه. إن ناشئة الليل أي ساعاته وأوقاته لأنها تنشأ أولا فأولا، يقال نشأ الشيء ينشأ إذا ابتدأ وأقبل شيئا بعد شيء، فهو ناشئ وأنشأه الله فنشأ، ومنه نشأت السحاب إذا بدأت فناشئة فاعلة من نشأ ينشأ فهي ناشئة. قال الزجاج ناشئة الليل كل ما نشأ منه أي حدث فهو نشأ. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وأصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم حتى أتى بيت مدارسهم فقال على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا يحمم ويجبه ويجلد، أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما. وسكت شاب منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة فقال اللهم إذ نشدتنا نعم فإنا نجد في التوراة الرجمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال زنى رجل ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا والله لا ترجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصلحوا هذه العقوبة بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما. قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وأخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر فيه أن الشاب المذكور هو عبد الله بن صورية، وأخرج نحو حديث أبي هريرة أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تجدون في التوراة؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آيات الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم، قالوا صدق، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قوله ومن الذين هادوا سماعون للكذب قال يهود المدينة سماعون لقوم آخرين لم يأتوك قال يهود فدك، يحرفون الكلمة قال يهود فدك يقولون ليهود المدينة إن أوتيتم هذا الجلد فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا الرجم. وأخرج أبو داود وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويه عنه قال زنى رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا وذكر القصة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أكالون للسحت قال أخذوا الرشوة في الحكم وقضوا بالكذب. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال السحت الرشوة في الدين قال سفيان يعني في الحكم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقا فأهدي له هدية فقبلها فذلك السحت. فقيل له يا أبا عبد الرحمن إنا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم، فقال ذلك الكفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد روي نحو هذا عنه من طرق. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رشوة الحكام حرام، وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه، وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن ثابت قال: السحت الرشوة. وأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن السحت فقال: الرشا. فقيل له: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عمر رضي الله عنه قال: بابان من السحت يأكلهما الناس: الرشاء في الحكم ومهر الزانية. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الرشوة ما هو معروف. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آيتان نسختا من سورة المائدة: آية القلائل وقوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أحكامهم فنزلت: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. قال: فأطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أصبع إلا عليه ملك ساجد. وأخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حسن غريب، ويروى عن أبي ذر رضي الله عنه موقوفا. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما إذ أدبر قال: دبور ظلامه. وأخرج مسدد في مسنده وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: والليل إذ أدبر، فسكت عني حتى إذا كان من آخر الليل وسمع الأذان ناداني: يا مجاهد، هذا حين دبر الليل. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، قال: من شاء اتبع طاعة الله ومن شاء تأخر عنها. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. الآيات إلى آخر السورة. قوله: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مأخوذة بعملها ومرتهنة به، إما خلصها وإما أوبقها. والرهينة اسم بمعنى الرهن، كالشيمة بمعنى الشيم، وليست صفة، ولو كانت صفة لقيل رهين، لأن فعيلا يستوي فيه المذكر والمؤنث. والمعنى: كل نفس رهن بكسبها غير مكفوفة، إلا أصحاب اليمين، فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم، بل يفكون بما أحسنوا من أعمالهم. واختلف في تعيينهم، فقيل هم الملائكة، وقيل المؤمنون، وقيل أولاد المسلمين، وقيل الذين كانوا عن يمين آدم، وقيل أصحاب الحق، وقيل هم المعتمدون على الفضل دون العمل، وقيل هم الذين اختارهم الله لخدمته في جنات، وفي محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. والجملة استئناف جوابا على سؤال نشأ مما قبله، ويجوز أن يكون في جنات حالا من أصحاب اليمين، وأن يكون حالا من فاعل يتساءلون، وأن يكون ظرفا ليتساءلون. وقوله يتساءلون يجوز أن يكون على بابه، أي يسأل بعضهم بعضا. ويجوز أن يكون بمعنى يسألون، أي يسألون غيرهم، نحو دعيته وتداعيته. فعلى الوجه الأول يكون عن المجرمين متعلقا بيتساءلون، أي يسأل بعضهم بعضا عن أحوال المجرمين. وعلى الوجه الثاني تكون عن زائدة، أي يسألون المجرمين. وقوله ما سلككم في سقر هو على تقدير القول، أي يتساءلون عن المجرمين، يقولون لهم ما سلككم في سقر، أو يسألونهم قائلين لهم ما سلككم في سقر. والجملة على كلا التقديرين في محل نصب على الحال والمعنى. ما أدخلكم في سقر، تقول سلكت الخيط في كذا إذا أدخلته فيه. قال الكلبي: يسأل الرجل من أهل الجنة الرجل من أهل النار باسمه، فيقول له يا فلان ما سلكك في النار. وقيل إنهم يسألون الملائكة عن أقربائهم، فتسأل الملائكة المشركين يقولون لهم ما سلككم في سقر. قال الفراء: في هذا ما يقوي أن أصحاب اليمين هم الولدان، لأنهم لا يعرفون الذنوب. قالوا لم نكن من المصلين، أي من المؤمنين الذين يصلون لله في الدنيا، ولم نكن نطعم المسكين، أي لم نتصدق على المساكين. قيل وهذان محمولان على الصلاة الواجبة والصدقة الواجبة، لأنه لا تعذيب على غير الواجب، وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالشرعيات. وكنا نخوض مع الخائضين، أي نخالط أهل الباطل في باطلهم. قال قتادة: كلما غوى غاو غوينا معه. وقال السدي: كنا نكذب مع المكذبين. وقال ابن زيد: نخوض مع الخائضين في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قولهم كاذب مجنون ساحر شاعر. وكنا نكذب بيوم الدين، أي بيوم الجزاء والحساب، حتى أتانا اليقين وهو الموت، كما في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي شفاعة الملائكة والنبيين، كما تنفع الصالحين. فما لهم عن التذكرة معرضين، التذكرة التذكير بمواعظ القرآن. والفاء لترتيب إنكار إعراضهم عن التذكرة على ما قبله من موجبات الإقبال عليها، وانتصاب معرضين على الحال من الضمير في متعلق الجار والمجرور، أي شيء حصل لهم حال كونهم معرضين عن القرآن الذي هو مشتمل على التذكرة الكبرى والموعظة العظمى. ثم شبههم في نفورهم عن القرآن بالحمر، فقال: كأنهم حمر مستنفرة. والجملة حال من الضمير في معرضين على التداخل، ومعنى مستنفرة نافرة، يقال نفر واستنفر مثل عجب واستعجب، والمراد الحمر الوحشية. قرأ الجمهور مستنفرة بكسر الفاء، أي نافرة، وقرأ نافع وابن عامر بفتحها مستنفرة، أي منفرة مذعورة. واختار القراءة الثانية أبو حاتم وأبو عبيد. قال في الكشاف: المستنفرة الشديدة النفار، كأنها تطلب النفار من نفوسها في جمعها له وحملها عليه. فرت من قسورة، أي من رماة يرمونها، والقسور الرامي، وجمعه قسورة. قاله سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن كيسان، وقيل هو الأسد، قاله عطاء والكلبي. قال ابن عرفة: من القسر بمعنى القهر، لأنه يقهر السباع. وقيل القسورة أصوات الناس، وقيل القسورة بلسان العربي الأسد، وبلسان الحبشة الرماة. وقال ابن الأعرابي: القسورة أول الليل، أي فرت من ظلمة الليل، وبه قال عكرمة: والأول أولى. وكل شديد عند العرب فهو قسورة، ومنه قول الشاعر: يا بنت كوني خيرة لخيره، أخوالها الحي وأهل القسورة. ومنه قول لبيد: إذا ما هتفنا هتفة في ندينا، أتانا الرجال العابدون القساور. ومن إطلاقه على الأسد قول الشاعر: مضمر تحذره الأبطال، كأنه القسور الرهال. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، عطف على مقدر يقتضيه المقام، كأنه قيل: لا يكتفون بتلك التذكرة بل يريدوا. قال المفسرون: إن كفار قريش قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله أنك رسول الله. والصحف الكتب واحدتها صحيفة، والمنشرة المنشورة المفتوحة. ومثل هذه الآية قوله سبحانه: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قرأ الجمهور منشرة بالتشديد، وقرأ سعيد بن جبير بالتخفيف، أي منشرة. وقرأ الجمهور أيضا بضم الحاء من صحف، وقرأ سعيد بن جبير بإسكانها صحف. ثم ردعهم الله سبحانه عن هذه المقالة وزجرهم، فقال: كلا بل لا يخافون الآخرة، يعني عذاب الآخرة، لأنهم لو خافوا النار لما اقترحوا الآيات. وقيل كلا بمعنى حقا. ثم كرر الردع والزجر لهم فقال: كلا إنه تذكرة، يعني القرآن، أو حقا إنه تذكرة، والمعنى أنه يتذكر به ويتعظ بما ناشئة. قال الواحدي: قال المفسرون: الليل كله ناشئة، والمراد أن ساعات الليل الناشئة، فاكتفى بالوصف عن الاسم الموصوف. وقيل إن ناشئة الليل هي النفس التي تنشأ من مضجعها للعبادة، أي تنهض من نشأ من مكانه إذا نهض. وقيل الناشئة بالحبشية قيام الليل. وقيل إنما يقال لقيام الليل ناشئة إذا كان بعد نوم. قال ابن الأعرابي: إذا نمت من أول الليل ثم قمت فتلك المنشأة والنشأة، ومنه ناشئة الليل. وقيل: وناشئة الليل هي ما بين المغرب والعشاء، لأن معنى نشأ ابتدأ. ومنه قول نصيب: ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسي النشأ الصغار. قال عكرمة وعطاء: إن ناشئة الليل بدو الليل. وقال مجاهد وغيره: هي في الليل كله، لأنه ينشأ بعد النهار، واختار هذا مالك. وقال ابن كيسان: هي القيام من آخر الليل. قال في الصحاح: ناشئة الليل أول ساعاته. وقال الحسن: هي ما بعد العشاء الآخرة إلى الصبح، هي أشد وطأ. قرأ الجمهور وطأ بفتح الواو وسكون الضاء مقصورة، واختار هذه القراءة أبو حاتم، وقرأ أبو العالية وابن أبي إسحاق ومجاهد وأبو عمرو وابن عامر وحميد وابن محيص والمغيرة وأبو حيوة بكسر الواو وفتح الضاء ممدودة، أي أشد وطاء. واختار هذه القراءة أبو عبيد، فالمعنى على القراءة الأولى أن الصلاة في ناشئة الليل أثقل على المصلي من صلاة النهار، لأن الليل للنوم. قال ابن قتيبة: المعنى أنها أثقل على المصلي من ساعات النهار، من قول العرب: اشتدت على القوم وطء السلطان إذا ثقل عليهم ما يلزمهم منه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشدد وطأتك على مضر. والمعنى على القراءة الثانية أنها أشد مواطأة، أي موافقة، من قولهم: واطأت فلانا على كذا مواطأة ووطاء إذا وافقته عليه. قال مجاهد وابن أبي مليكة: أي أشد موافقة بين السمع والبصر والقلب واللسان لانقطاع الأصوات والحركات فيها. ومنه: لواطئ عدة ما حرم الله، أي ليوافق. وقال الأخفش: أشد قياما. وقال الفراء: أي أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة. والليل وقت الفراغ عن الاشتغال بالمعاش، فعبادته تدوم ولا تنقطع. وقال الكلبي: أشد نشاطا وأقوم قيلا، أي وأشد مقالا، وأثبت قراءة لحضور القلب فيها وهدوء الأصوات، وأشد استقامة واستمرارا على الصواب، لأن الأصوات فيها هادئة والدنيا ساكنة، فلا يضطرب على المصلي ما يقرأه. قال قتادة ومجاهد: أي أصوب للقراءة وأثبت للقول، لأنه زمان التفهم. قال أبو علي الفارسي: أقوم قيل، أي أشد استقامة لفراغ البال بالليل. قال الكلبي: أي أبين قولا بالقرآن. وقال عكرمة: أي أتم نشاطا وإخلاصا وأكثر بركة. وقال ابن زيد: أجدر أن يتفقه في القرآن، وقيل أعجل إجابة للدعاء. إن لك في النهار سبحا طويلا. قرأ الجمهور سبحا بالحاء المهملة، أي تصرفا في حوائجك، وإقبالا وإدبارا وذهابا ومجيئا. والسبح الجري والدم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا، وأخرج نحوه في الآية الآخرة عنه أبو عبيدة وابن المنذر وابن مردويه، وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة نحوه، وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس أن الآيات من المائدة التي قال فيها: فاحكم بينهم بما عن ابن عباس أن الآيات من المائدة التي قال فيها فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى قوله المقصدين إنما نزلت في الدية من بني النضير وقريظة، وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية سواء. وأخرج نحوه عنه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله وعندهم التوراة فيها حكم الله يعني حدود الله، فأخبره الله بحكمه في التوراة قال وكتبنا عليهم فيها، إلى قوله والجروح قصاص. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابو الشيخ عن الحسن في قوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا يعني النبي صلى الله عليه وسلم للذين هادوا يعني اليهود. وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال الذين أسلموا النبي ومن قبله من الأنبياء يحكمون بما فيها من الحق. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال الربانيون والأحبار الفقهاء والعلماء. وأخرج عن مجاهد قال الربانيون العلماء الفقهاء وهم فوق الأحبار. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال الربانيون العباد والأحبار العلماء. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الربانيون الفقهاء العلماء. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال الربانيون هم المؤمنون والأحبار هم القراء. وأخرج ابن جرير عن السدي فلا تخشوا الناس فتكتموا ما أنزلت ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا على أن تكتموا ما أنزلت. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا قال لا تأكلوا السحت على كتابي. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن لم يحكم يقول من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسد. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وإنه ليس كفر ينقل من الملة بل دون كفره. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وأخرج سعيد بن منصور وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، في اليهود خاصة. وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن حذيفة رضي الله عنه أن هذه الآيات ذكرت عنده ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. فقال رجل إن هذا في بني إسرائيل، فقال حذيفة نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرة، كلا والله لتسلكن طريقهم قد الشراك. وأخرج ابن المنذر نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف الآيات. قوله وكتبنا معروف على أنزلنا التوراة ومعناها فرضنا، بيّن الله سبحانه في هذه الآيات ما فرضه على بني إسرائيل من القصاص في النفس والعين والأنف والأذن والسن والجروح. وقد استدل أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم بهذه الآية فقالوا إنه يقتل المسلم بالذمي لأنه نفس. وقال الشافعي وجماعة من أهل العلم إن هذه الآية خبر عن شرع من قبلنا وليس بشرع لنا. وقد قدمنا في البقرة في شرح قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى ما فيه كفاية، وقد اختلف أهل العلم في شرع من قبلنا هل يلزمنا أم لا، فذهب الجمهور إلى أنه يلزمنا إذا لم ينسخ وهو الحق. وقد ذكر ابن الصباغ في شرح. وأخرج هؤلاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قطرا قال النحاس. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة فما استطاعوا أن يظهروه قال أن يرتقوه. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال أن يعلوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله جعله دكاء قال لا أدري الجبلين يعني به أم بينهما، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا الآيات. قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض هذا من كلام الله سبحانه بعد انقضاء كلام ذي القرنين، والضمير في بعضهم ليأجوج ومأجوج، أي تركنا بعض يأجوج ومأجوج يوم مجيء الوعد أو يوم خروج يأجوج ومأجوج يموج في بعض آخر منهم، يقال ماج الناس إذا دخل بعضهم في بعض حيارى كموج الماء. والمعنى أنهم يضطربون ويختلئون، وقيل الضمير في بعضهم للخلق واليوم يوم القيامة، أي وجعلنا بعض الخلق من الجن والإنس يموج في بعض، وقيل المعنى وتركنا يأجوج ومأجوج يوم كمال السد وتمام عمارته بعضهم يموج في بعض. وقد تقدم تفسير ونفخ في الصور في الأنعام، قيل هي النفخة الثانية بدليل قوله بعد فجمعناهم جمعا، فإن الفاء تشعر بذلك، ولم يذكر النفخة الأولى لأن المقصود هنا ذكر أحوال القيامة، والمعنى جمعنا الخلائق بعد تلاشي أبدانهم ومصيرها ترابا جمعا تاما على أكمل صفة وأبدع هيئة وأعجب أسلوب، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. المراد بالعرض هنا الإظهار، أي أظهرنا لهم جهنم حتى شاهدوها يوم جمعنا لهم، وفي ذلك وعيد للكفار عظيم لما يحصل معهم عند مشاهدتها من الفزع والروعة. ثم وصف الكافرين المذكورين بقوله الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أي كانت أعينهم في الدنيا في غطاء وهو ما غطى الشيء وستره من جميع الجوانب، عن ذكري عن سبب ذكري، وهو الآيات التي يشاهدها من له تفكر واعتبار فيذكر الله بالتوحيد والتمجيد. فأطلق المسبب على السبب أو عن القرآن العظيم وتأمل معانيه وتدبر فوائده. ثم لما وصفهم سبحانه بالعمى عن الدلائل التكوينية أو التنزيلية أو مجموعهما، أراد أن يصفهم بالصمم عن استماع الحق، فقال وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يقدرون على الاستماع لما فيه الحق من كلام الله وكلام رسوله، وهذا أبلغ مما لو قال وكانوا صما، لأن الأصم قد يستطيع السمع إذا صيح به، وهؤلاء لا استطاعة لهم بالكلية. وفي ذكر غطاء الأعين وعدم استطاعة السماع تمثيل لتعاميهم عن المشاهدة بالإبصار وإعراضهم عن الأدلة السمعية. أفحسب الذين كفروا، الحسبان هنا بمعنى الظن، والاستفهام للتقريع والتوبيخ، والفاء للعطف على مقدر كنظائره. والمعنى أفظنوا أنهم ينتفعون بما عبدوه مع إعراضهم عن تدبر آيات الله وتمردهم عن قبول الحق، ومعنى أن يتخذوا عبادي من دوني، أي يتخذوهم من دون الله وهم الملائكة والمسيح والشياطين أولياء أي معبودين. قال الزجاج المعنى أيحسبون أن ينفعهم ذلك، وقرئ أفحسب بسكون السين، ومعناه أكافيهم ومحسبهم أن يتخذوهم أولياء على أنه مبتدأ وخبر، يريدون أن ذلك لا يكفيهم ولا ينفعهم عند الله كما حسبوا. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أي هيئناها لهم نزلا يتمتعون به عند ورودهم. قال الزجاج النزل المأوى والمنزل، وقيل إنه الذي يعد للضيف فيكون تهكما بهم كقوله فبشرهم بعذاب أليم. والمعنى أن جهنم معدة لهم عندنا كما يعد النزل للضيف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، انتصاب أعمالا على التمييز والجمع للدلالة على إرادة الأنواع منها. ومحل الموصول وهو الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، كأنه قيل من هم فقيل هم الذين ضل سعيهم، والمراد بضلال السعي بطلانه وضياعه. ويجوز أن يكون في محل نصب على الذم، ويكون الجواب أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. ويجوز أن يكون في محل جر على أنه نعت للأخسرين أو بدل منه، ويكون الجواب أيضا هو أولئك وما بعده. وأول هذه الوجوه هو أولاها، وجملة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في محل نصب على الحال من فاعل ضل، أي والحال أنهم يظنون أنهم محسنون في ذلك منتفعون بآثاره. وتكون جملة أولئك الذين كفروا بآيات ربهم مستأنفة مسوقة لتكميل الخسران وبيان سببه. هذا على الوجه الأول الراجح لا على الوجوه الأخرى، فإنها هي الجواب كما قدمنا. ومعنى كفرهم بآيات ربهم كفرهم بدلائل توحيده من الآيات التكوينية والتنزيلية، ومعنى كفرهم بلقائه كفرهم بالبعث وما بعده من أمور الآخرة. ثم رتب على ذلك قوله فحبطت أعمالهم، أي التي عملوها مما يظنونه حسنا وهو خسران وضلال. ثم حكم عليهم بقوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا يكون لهم عندنا قدر ولا نعبأ بهم. وقيل لا يقام لهم ميزان توزن به أعمالهم، لأن ذلك إنما يكون لأهل الحسنات والسيئات من الموحدين، وهؤلاء لا حسنات لهم. قال ابن الأعرابي العرب تقول ما لفلان عندنا وزن، أي قدر لخسته، ويوصف الرجل بأن لا وزن له لخفته وسرعة طيشه وقلة تثبته. والمعنى على هذا أنهم لا يعتد بهم ولا يكون لهم عند الله قدر ولا منزلة. وقرأ مجاهد يقيم بالياء التحتية، أي فلا يقيم الله، وقرأ الباقون بالنون. ثم بين سبحانه عاقبة هؤلاء وما يؤول إليه أمرهم فقال ذلك، أي الذي ذكرناه من أنواع الوعيد جزاؤهم. ويكون قوله جهنم عطف بيان للجزاء، أو جملة جزاؤهم جهنم مبتدأ وخبر، والجملة خبر ذلك. والسبب في ذلك أنهم ضموا إلى الكفر اتخاذ آيات الله واتخاذ رسله هزوا، فالباء في بما كفروا للسببية، ومعنى كونهم هزوا أنهم مهزوء بهم. وقد اختلف السلف في تعيين هؤلاء الأخسرين أعمالا، فقيل اليهود والنصارى، وقيل كفار مكة، وقيل الخوارج، وقيل الرهبان أصحاب الصوامع. والأولى حمل الآيات على العموم لكل من اتصف بتلك الصفات المذكورة. ثم ذكر سبحانه بعد هذا الوعيد لهؤلاء الكفار الوعد للمؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بينهما حتى كانوا على ضد صفة من قبلهم، كانت لهم، قال ابن الأنباري كانت فيما سبق من علم الله، كانت لأهل طاعته جنات الفردوس نزلا. قال المبرد الفردوس فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف والأغلب عليه العنب. واختار الزجاج ما قاله مجاهد إن الفردوس البستان باللغة الرومية. وقد تقدم بيان النزل وانتصابه على أنه خبر كان، والمعنى كانت لهم ثمار جنة الفردوس نزلا معدا لهم مبالغة في إكرامهم، وانتصاب خالدين فيها على الحال. وكذلك جملة لا يبغون عنها حولا في محل نصب على الحال، والحول مصدر، أي لا يطلبون تحولا عنها، إذ هي أعز من أن يطلبوا غيرها أو تشتاق أنفسهم إلى سواها. ومنه السباحة في الماء لتقلبه ببدنه ورجليه، وفرس سابح أي شديد الجري. وقيل السبح الفراغ، أي إن لك فراغا بالنهار للحاجات فصل بالليل، قال ابن قتيبة: أي تصرفا وإقبالا وإدبارا في حوائجك وأشغالك. وقال الخليل: إن لك في النهار سبحا أي نوما، والتسبح التمدد. قال الزجاج: المعنى إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ للاستدراك. وقرأ يحيى بن يعمر وأبو وائل وابن أبي عبلة سبخا بالخاء المعجمة. قيل: ومعنى هذه القراءة الخفة والسعة والاستراحة. قال الأصمعي: يقال سبخ الله عنك الحمى أي خففها، وسبخ الحر فتر وخف. ومنه قول الشاعر: فسبخ عليك الهم واعلم بأنه إذا قدر الرحمن شيئا فكائن، أي خفف عنك الهم. والتسبيخ من القؤن ما ينسج بعد الندف. ومنه قول الأخطل: فأرسلوهن يذرين التراب كما تذري سبائخ قؤن الندف أو تاري. قال ثعلب: السبخ بالخاء المعجمة التردد والاضطراب، والسبخ السكون. وقال أبو عمرو: السبخ النوم والفراغ. واذكر اسم ربك أي ادعوه بأسمائه الحسنى. وقيل اقرأ باسم ربك في ابتداء صلاتك، وقيل اذكر اسم ربك في وعده ووعيده لتوفر على طاعته وتبعد عن معصيته. وقيل المعنى: دم على ذكر ربك ليلا ونهارا واستكثر من ذلك. وقال الكلبي: المعنى صل لربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه انقطاعا بالاشتغال بعبادته. والتبتل الانقطاع، يقال بتلت الشيء أي قطعته وميزته من غيره. وصدقة بتلة أي منقطعة من مال صاحبها، ويقال للراهب متبتل لانقطاعه عن الناس. ومنه قول الشاعر: تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل. ووضع تبتيلا مكان تبتلا لرعاية الفواصل. قال الواحدي: والتبتل رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله. رب المشرق والمغرب، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وابن عامر بجر ربي على النعت لربك أو البدل منه أو البيان له، أي رب المشرق والمغرب. وقرأ الباقون برفعه على أنه مبتدأ وخبره لا إله إلا هو، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هو رب المشرق. وقرأ زيد بن علي بنصبه على المدح، أي رب المشرق. وقرأ الجمهور المشرق والمغرب مفردين. وقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم المشارق والمغارب على الجمع. وقد قدمنا تفسير المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب. فاتخذه وكيلا، أي إذا عرفت أنه المختص بالربوبية فاتخذه وكيلا، أي قائما بأمورك. وعول عليه في جميعها، وقيل كفيلا بما وعدك من الجزاء والنصر. واصبر على ما يقولون من الأذى والسب والاستهزاء ولا تجزع من ذلك. واهجرهم هجرا جميلا، أي لا تتعرض لهم ولا تشتغل بمكافأتهم. وقيل الهجر الجميل الذي لا جزع فيه، وهذا كان قبل الأمر بالقتال. وذرني والمكذبين، أي دعني وإياك. كامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه. قال ابن كثير في تفسيره: وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة لعموم هذه الآية الكريمة انتهى. وقد أوضحنا ما هو الحق في هذا في شرحنا على المنتقى. وفي هذه الآية توبيخ لليهود وتقريع لكونهم يخالفون ما كتبه الله عليهم في التوراة كما حكاه هنا، ويفاضلون بين الأنفس كما سبق بيانه. وقد كانوا يقيدون بني النضير من بني قريظة، ولا يقيدون بني قريظة من بني النضير، قوله والعين بالعين قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة بالنصب في جميعها على العطف، وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بالنصب أيضا في كل إلا في الجروح فبالرفع، وقرأ الكسائي وأبو عبيد بالرفع في الجميع عطفا على المحل، لأن النفس قبل دخول الحرف الناصب عليها كانت مرفوعة على الابتداء. وقال الزجاج يكون عطفا على المضمر في النفس، لأن التقدير إن النفس هي مأخوذة بالنفس، فالأسماء معطوفة على هي. قال ابن المنذر ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام يتضمن بيان الحكم للمسلمين، والظاهر من النظم القرآني أن العين إذا فقئت حتى لم يبق فيها مجال للإدراك أنها تفقأ عين جانبها، والأنف إذا جدعت جميعها فإنها تجدع أنف الجانبها، والأذن إذا قوئت جميعها فإنها تقطع أذن الجانبها، وكذلك السن. فأما لو كانت الجناية ذهبت ببعض إدراك العين أو ببعض الأنف أو ببعض الأذن أو ببعض السن فليس في هذه الآية ما يدل على ثبوت القصاص، وقد اختلف أهل العلم في ذلك إذا كان معلوم القدر يمكن الوقوف على حقيقته، وكلامهم مدون في كتب الفروع. والظاهر من قوله والسن بالسن أنه لا فرق بين الثنايا والأنياب والأضراس والرباعيات، وأنه يؤخذ بعضها ببعض ولا فضل لبعض بعض على بعض، وإليه ذهب أكثر أهل العلم كما قال ابن المنذر، وخالف في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن تبعه، وكلامهم مدون في مواطنه، ولكنه ينبغي أن يكون المأخوذ في القصاص من الجاني هو المماثل للسن المأخوذة من المجني عليه، فإن كانت ذاهبة فما يليها. قوله والجروح قصاص أي ذوات قصاص، وقد ذكر أهل العلم أنه لا قصاص في الجروح التي يخاف منها التلف، ولا فيما كان لا يعرف مقداره عمقا أو طولا أو عرضا، وقد قدر أئمة الفقه أرش كل جراحة بمقادير معلومة، وليس هذا موضع بيان كلامهم ولا موضع استيفاء بيان ما ورد له أرش مقدر. قوله فمن تصدق به فهو كفارة له أي من تصدق من المستحقين للقصاص بالقصاص، بأن عفى عن الجاني فهو كفارة للمتصدق يكفر الله عنه بها ذنوبه، وقيل إن المعنى فهو كفارة للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة، لأن العفو يقوم مقام أخذ الحق منه، والأول أرجح لأن الضمير يعود على هذا التفسير الآخر إلى غير مذكور. قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ضمير الفصل مع اسم الإشارة وتعريف الخبر يستفاد منها أن هذا الظلم الصادر منهم ظلم عظيم بالغ إلى الغاية. قوله وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، هذا شروع في بيان حكم الإنجيل بعد بيان حكم التوراة، أي جعلنا عيسى بن مريم يقف آثارهم أي آثار النبيين الذين أسلموا من بني إسرائيل، يقال قفيته مثل عقبته إذا أتبعته، ثم يقال قفيته بفلان وعقبته به فيتعدى إلى الثاني بالباء، والمفعول الأول محذوف استغناء عنه بالظرف، وهو على آثارهم، لأنه إذا قف به على أثره فقد قف به إياه، وانتصاب مصدقا على الحال من عيسى. وآتيناه الإنجيل عطف على قفينا، ومحل الجملة أعني فيه هدى النصب على الحال من الإنجيل، ونور عطف على هدى، وقوله ومصدقا معطوف على محل فيه هدى، أي إن الإنجيل أوتيه عيسى حال كونه مشتملا على الهدى والنور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وقيل إن مصدقا معطوف على مصدقا الأول، فيكون حالا من عيسى مؤكدا للحال الأول ومقررا له، والأول أولى لأن التأسيس خير من التأكيد. قوله وهدى وموعظة للمتقين، قوله وهدى وموعظة للمتقين عطفه، فمن شاء ذكره أي فمن شاء أن يتعظ به التعظ، ثم رد سبحانه المشيئة إلى نفسه فقال وما يذكرون إلا أن يشاء الله، قرأ الجمهور يذكرون بالياء التحتية، وقرأ نافع ويعقوب بالفوقية أي وما تذكرون، واتفقوا على التخفيف، وقوله إلا أن يشاء الله استثناء مفرغ من أعم الأحوال، قال مقاتل إلا أن يشاء الله لهم الهدى، هو أهل التقوى، أي هو الحقيق بأن يتقيه المتقون بترك معاصيه والعمل بطاعته، وأهل المغفرة أي هو الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوب، والحقيق بأن يقبل توبة التائبين من العصاة فيغفر ذنوبهم. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كل نفس بما كسبت رهينة قال مأخوذة بعملها، وأخرج ابن المنذر عنه في قوله إلا أصحاب اليمين قال هم المسلمون، وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا أصحاب اليمين قال هم أطفال المسلمين، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما حتى أتى اليقين قال الموت، وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في قوله فرت من قسورة قال هم الرماة رجال القسي، وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال القسورة الرجال الرماة القنص، وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما القسورة الأسد، فقال ما أعلمه بلغة أحد من العرب الأسد هم عصبة الرجال. وأخرج سفيان بن عيينة وعبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما من قسورة قال هو ركز الناس يعني أصواتهم. وأخرج أحمد والدارمي والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي وصححه وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة فقال قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا نحوه.